معاصر القراءة تحت عنوان معنى التسوية في الهمزة وأم. قال أبو علي: لا يجوز أو بعد سواء، فلا تقول سواء علي قمت أو قعدت. قال: لأنه يكون المعنى سواء علي أحدهما. ويرد عليه أن معنى أم أيضا أحد الشيئين أو الأشياء، فيكون معنى سواء علي أقمت أم قعدت سواء علي أيهما فعلت، أي الذي فعلت من الأمرين، لتجرد أي عن معنى الاستفهام، وهذا أيضا ظاهر الفساد. وإنما لزمه ذلك في أو وفي أم لأنه جعل سواء خبرا مقدما ما بعده مبتدأ، والوجه كما ذكرنا أن يكون سواء خبر مبتدأ محذوف سادا مسد جواب الشرط. وجوز الخليل في غير سواء ولا أبالي أن يجري مجراهما فيذكر بعده أن ولحمزة، نحو لأضربنه أقام أم قعد، مستدلا بصحة قولك لأضربنه أي ذلك كان، وهو بمعنى أقام أم قعد، وليس ما قال ببعيد، لأن معنى التسوية مع غيرهما أيضا ظاهر، أي قيامه وقعوده مستويان عندي لا يمنعني أحدهما من ضربه كما تقدم ذكره. قال: إذا منتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملى أن تناهى فأقصرا، روى أو تناهى. فالهمزة في أطال ليست استفهامية، بل أطال ناض من الإطالة، وروي أم تناهى فالهمزة استفهامية، وطال ناض من الطول. ولا تجيء بالهمزة قبل أو، فلا تقل لا أبالي أقمت أو قعدت، ولا لأضربنه أقام أو قعد، لأنك إنما جئت بالهمزة مع أم، وإن لم يكن فيها معنى الاستفهام لما فيها من معنى التسوية المطلوبة ها هنا، وليس في الهمزة مع أو معنى التسوية. وقولك لأقتلنه كائنا من كان، ولا أفعلنه كائنا ما كان، كائنا فيهما حال من المفعول، ومن وما في محل النصب على أنهما خبران لكائنا، وهما موصوفان، والضمير الراجع إليهما من الصفة محذوف أي كانه. وفي كائنا وكان ضمير راجع إلى ذي الحال، أي كائنا أي شيء كانه. قال المصنف: كل موضع قدرت فيه الجملتان أي المعطوفة إحداهما على الأخرى بالحال، فأو نحو لأضربنه قام أو قعد، إذ المعنى قائما كان أو قاعدا. وإن قدر الكلام بالتسوية من غير استفهام فأم نحو ما أبالي أقمت أم قعدت، هذا كلامه. ولقائل أي طالبه باختصاص معنى الحالية بأو، وقد ذكرنا أن كل موضع يجوز فيه أو يجوز فيه أم وبالعكس. وعلم أن الفرق بين أو وأم المتصلة في الاستفهام أن معنى قولك أزيدا رأيت أو عمرا أحدهما رأيت، وجوابه لا أو دعم. ومعنى قولك أزيدا رأيت أم عمرا أيهما رأيت، وجوابه بالتعيين كأن تقول زيدا أو تقول عمرا، فالسؤال بأو لا يمكن أن يكون بعد السؤال بأم، لأنك في أم عالم بوجود أحدهما عنده، فكيف تسأل عما تعلم. وتقول أزيد أفضل أم عمر، أي أيهما أفضل من الآخر، ففيه ذكر المفضول معنا. ولو قلت أزيد أفضل أو عمر لم يجز إلا إذا كان المفضول معلوما للمخاطب، إلى المعنى أحدهما أفضل، وذلك إنما يكون إذا قال لك مثلا شخص عندي رجل أفضل من بكر، ثم حضر زيد وعمر، فتقول أزيد أو عمر أفضل، أي أحدهما أفضل من بكر. وحيث أشكل عليك الأمر في أو وأم المتصلة فقدر أو بأحدهما وأم بأيهما. تقول الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ والمراد أحدهما أفضل من ابن الحنفية أم ابن الحنفية أفضل من أحدهما؟ والمعنى أيهما أفضل من أحدهما وابن الحنفية؟ والجواب أحدهما. قوله ومن ثم لم يجد، أرأيت زيدا أم عمرا؟ أي لأنه لم يلهما المستويان، إذ أحدهما فعل والآخر اسم. وقد تقدم أن سيبويه قال إن مثل هذا جائز حسن، إلا أن نحو أزيدا رأيت أم عمرا أحسن وأولى. قوله ومن ثم كان جوابها التعيين، أي لكونها لطلب التعيين. عنوان معنى لا وبل ولكن وشرط العطف بها. قوله ولا وبل ولكن لأحدهما معينا، ولكن لازمة للنفي. اعلم أن لا ينفي الحكم عن مفرد بعد إيجابه للمتبوع، فلا تجيء إلا بعد خبر موجب أو أمر، ولا تجيء بعد الاستفهام والتمني والعرض والتحضيض ونحو ذلك، ولا بعد النهي. تقول ضربت زيدا لا عمرا، واضرب زيدا لا عمرا، ولا تعطف بها الاسمية ولا الماضي على الماضي، فلا يقال قام زيدا لا قعد، لأنه جملة ولفظة لا موضوعة لعطف المفردات. وقد تعطف مضارعا على مضارع وهو قليل، نحو أقوم لا أقعد، والمجوز مضارعته للاسم، فكأنك قلت أنا قائم لا قاعد. ولا يجوز تكريرها كسائر حروف العطف، لا تقول قام زيد لا عمر لا بكر، كما تقول قام زيد وعمر وبكر. ولو قصدت ذلك أدخلت الواو في المكرر فقلت ولا بكر ولا خالد، فتخرج لا عن العطف وتتمحض لتأكيد النفي لدخول العاطف عليها. وهذه الزائدة لا تدخل على العلم، تقول أنت غير قائم ولا القاعد، وغير القائم ولا القاعد، ولا تقول أنت غير زيد ولا عمر، بل تقول غير زيد وعمر، وقد مر هذا في قسم الأسماء. ومنع الزجاج من مجيء لا العاطفة بعد الفعل الماضي، ورد عليه بقول امرئ القيس كأن دثارا حلقت بلبونه، عقاب تنوفى لا عقاب القواعل. تنوفى ثنية والقواعل صغار الجبال. وقال بعضهم ليس أيضا تكون عاطفة كلا، قال وإذا أقربت قربا فجه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل. والظاهر أنها على أصلها والخبر محذوف، أي ليس الجمل جازيا. عنوان بل. وأما بل فإما أن يليها مفرد أو جملة، وفي الأول هي لتدارك الغلط، ولا يخلو أن تكون بعد نفي أو نهي أو بعد إيجاب أو أمر. فإن جاءت بعد إيجاب أو أمر نحو قام زيد بل عمر، فهي لجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه منسوبا حكمه إلى التابع، فيكون الإخبار عن قيام زيد غلطا، يجوز أن يكون قد قام وإن لم يقم. أفدت ببل أن تلفظك بالاسم المعطوف عليه كان غلطا عن عمد أو عن سبق لسان. ونقل صاحب المغني عن الكوفيين أنهم لا يجوزون العطف ببل بعد الإيجاب، والظاهر أنه وهم من الناقل، فإنهم يجوزون عطف المفرد بلكن بعد الموجب حملا على بل، كما نقل عنهم الأنباري والأندلسي، فكيف يمنعون هذا؟ وإذا عطفت ببل مفردا بعد النفي أو النهي فالظاهر أنها للإضراب أيضا، ومعنى الإضراب جعل الحكم الأول موجبا كان أو غير موجب كالمسكوت عنه بالنسبة إلى المعطوف عليه. ففي قولك ما جاءني زيد بل عمر أفادت بل أن الحكم على زيد بعدم المجيء كالسكوت عنه. يحتمل أن يصح هذا الحكم فيكون زيد غير جاء، ويحتمل أن لا يصح فيكون قد جاءك، كما كان الحكم على زيد بالمجيء في جاءني زيد بالعمر احتمل أن يكون صحيحا وأن لا يكون. وهذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الأندلسي. وقال ابن مالك بل بعد النفي والنهي كلاكن بعدهما. وهذا الإطلاق منه يعطي أن عدم مجيء زيد في قولك ما جاءني زيد بالعمر متحقق بعد مجيء بل أيضا، كما كان كذلك فيما جاءني زيد لكن عمر بالاتفاق. وبه قال المصنف لأنه قال فيما جاءني زيد بالعمر يحتمل إثبات المجيء لعمر مع تحقيق نفيه عن زيد، والظاهر ما ذكرناه أولا. وهذا كله حكم بل بالنظر إلى ما قبلها. وأما حكم ما بعد بل الآتية بعد النفي أو النهي فعند الجمهور أنه مثبت، فعمر جاءك في قولك ما جاءني زيد بل عمر فكأنك قلت بل جاءني عمر، فبل أبطلت النفي والاسم المنسوب إليه المجيء. قالوا والدليل على أن الثاني مثبت حكمهم بامتناع النصب فيما زيد قائما بل قاعد، ووجود الرفع كما مر في بابه. وعند المبرد أن الغلط في الاسم المعطوف عليه فقط، فيبقى الفعل المنفي مسندا إلى الثاني، فكأنك قلت بل ما جاءني عمر كما كان في الإثبات الفعل الموجب مسندا إلى الثاني. وإذا ضمنت لا إلى بل بعد الإيجاب أو الأمر نحو قام زيد لا بل عمر، واضرب زيدا لا بل عمرا، فمعنى لا يرجع إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدم لا إلى ما بعد بل. ففي قولك لا بل عمر نفيت بلا القيام عن زيد وأثبته لأمر ببل، ولو لم تجئ بلا لكان قيام زيد كما ذكرنا. في حكم المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وأن لا يثبت. وكذا في الأمر نحو اضرب زيدا لا بل عمرا، أي لا تضرب زيدا بل اضرب عمرا، ولولا لا المذكورة لاحتمل أن يكون أمرا بضرب زيد وأن لا يكون مع الأمر بضرب عمر. وكذا لا الداخلة على بل بعد النهي والنفي راجعة إلى معنى ذلك النفي أو النهي مؤكدة لمعناهما، وما بعد بل باق على الخلاف المذكور بين المبرد والجمهور. ولا تجيء بل المفردة العاطفة للمفرد بعد الاستفهام لأنها إثبار الغلط الحاصل من الجزم بحصول مضمون الكلام أو طلب تحصيله، ولا جزم في الاستفهام لا بحصول شيء ولا بتحصيله حتى يقع الغلط فيثبارك. وكذا قيل إنها لا تجيء بعد التحضير والتمني والترجي والعرض، والأولى أنه يجوز استعمالها بعد ما يستفاد منه معنى الأمر والنهي كالتحضير والعرض. وأما بل التي تليها الجمل ففائدتها الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى، وقد تجيء للغلط. والأولى تجيء بعد الاستفهام أيضا كقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين إلى قوله بل أنتم قوم عادون، والتي لتدارك الغلط نحو ضربت زيدا بل أكرمته، وخرج زيد بل دخل خالد. وقد تشترك الجملتان في جزء وقد لا تشتركان. عنوان لكن. وأما لكن فشرطها مغايرة ما قبلها لما بعدها نفيا وإثباتا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ كما مر في المثقلة. فإذا عطفت بها المفرد ولا يكون في ذلك المفرد معنى النفي لأن حروف النفي إنما تدخل الجمل، وجب أن يكون لكن بعد النفي لتغاير ما بعدها لما قبلها نحو ما جاءني زيد لكن عمر. وقد مر معنى الاستدراك في المشددة فعدم مجيء زيد باق على حاله لم يكن الحكم به منك غلطا، وإنما جئت بلكن دفعا لتوهم المخاطب أن عمرا أيضا لم يجئ كزيد، فهي في عطف المفرد نقيضة لا، لأنها للإثبات للثاني بعد النفي عن الأول، ولا للنفي عن الثاني بعد الإثبات للأول. وأجاز الكوفيون مجيء لكن العاطفة المفرد بعد الموجب أيضا، نحو جاءني زيد لكن عمر حملا على بل، وليس لهم به شاهد. وكون وضع لكن لمغايرة ما بعدها لما قبلها يدفع ذلك، إلا أن لا يسلموا هذا الوضع. وإذا وليها جملة وجب أيضا المغايرة المذكورة كما ذكرنا في المشددة، وتقع بعد جميع أنواع الكلام إلا بعد الاستفهام والترجي والتمني والعرض والتحضيض على ما قيل. وذهب يونس إلى أنها في جميع مواقعها مخففة من الثقيلة وليست بحرف عطف، وليها مفرد أو جملة، وذلك لجواز دخول الواو عليها، ففي المفرد يقدر العامل بعدها. ويشكل ذلك عليه إذا وليها مجرور بلا جار، نحو ما مررت بزيد لكن عمر. فالأولى كما قال الجزولي إنها في المفرد عاطفة إن تجردت عن الواو، وأما مع الواو فالعاطفة هي الواو، ولكن المجرد الاستدراك. واختار فيما بعدها الجمل أن تكون مخففة لا عاطفة صحبتها الواو أو لا لموافقته الثقيلة في مجيء الجملة بعدها، وهي مع الواو ليست بعاطفة اتفاقا. وأما المجردة عنها فإن وليها المفرد فعاطفة خلافا ليونس، وإن وليها جملة فقيل عاطفة، وهو ظاهر مذهب الزمخشري، فلا يحسن الوقف على ما قبلها، وقيل مخففة كما هو مذهب الجزولي فيحسن الوقف على ما قبلها لكونها حرف ابتداء. عنوان حروف التنبيه ألا أما ها. قوله حروف التنبيه ألا وأما وها، اعلم أن ألا وأما حرف استفتاح يبدأ بهما الكلام، وفائدتهما المعنوية توكيد مضمون الجملة، وكأنهما مركبتان من همزة الإنكار وحرف النفي، والإنكار نفي ونفي نفي إثبات، ركب الحرفان لإفاية الإثبات والتحقيق فصارا بمعنى إن، إلا أنهما غير عاملين يدخلان على الجملة خبرية كانت أو طلبية، سواء كانت الطلبية أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تمنيا أو غير ذلك، وتختصان بالجملة بخلافها. وفائدتهما اللفظية كون الكلام بعدهما مبتدأ به، وقد نسب التنبيه إليهما كما هو مذهب المصنف في هذا الكتاب. عنوان ألا. وتدخل ألا كثيرا على النداء، وأنا كثيرا على القسم، وقد تبدل همزة أنا هاء وعينا نحو هما وعما، وقد تحذف ألفها في أحوال الثلاث نحو أنا وهما وعما، وقد تجيء ألا عند الخليل حرف تحضيد أيضا كما ذكرنا عنه في قوله ألا رجلا جزاه الله خيرا. عنوان أنا. وقد جاءت أنا بمعنى حقا، فتفتح أن بعدها كما مر في باب إنا، وأما أنا وألا للعرض فهما حرفان يختصان بالفعل، ولا شك في كونهما إذا مركبين من همزة الإنكار وحرف النفي، وليست كحرفي الاستفتاح لأنهما بعد التركيب تدخلان على الجملتين الاسمية والفعلية بلا خلاف، واللتان للعرض تختصان بالفعلية على الصحيح كما قال الأندلسي. وأجاز المصنف دخولهما على الاسمية أيضا كما مر في باب لا التبرئة. وأما ها فتدخل من جميع المفردات على أسماء الإشارة كثيرا لما ذكرنا في بابها، ويفصل كثيرا بين أسماء الإشارة وبينها، إما بالقسم نحو ها الله ذا، وقوله تعلمنا هال عمرو الله ذا قسما فاقصد بذرعك وانظر اين تنسلك. وان بالضمير المرفوع المنفصل نحو ها انتم اولى وبغيرهما قليلا نحو قوله ها انت عذرة ان لم تكن نفعت فان صاحبها قد تاه في البلد. وقوله ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا فقلت لهم هذا لها ها وذا لي اي وهذا لي. ومذهب الخليل ان الهاء المقدمة في جميع ذلك كانت متصلة باسم الاشارة اي كان القياس الله هذا ولعمرك هذا قسما وانتم هؤلاء وان هاتا عذرة. والدليل على انه فصل حرف التنبيه عن اسم الاشارة ما حكى ابو الخطاب عن من يوثق به هذا انا افعل وانا هذا افعل في موضع ها انا ذا افعل وحدث يونس هذا انت تقول كذا. واعلم انه ليس المراد بقولك ها انا ذا افعل ان تعرف المخاطب نفسك وان تعلمه انك لست غيرك لان هذا محال بل المعنى فيه وفي ها انت ذا تقول وها هو ذا يفعل استغراب وقوع مضمون الفعل المذكور بعد اسم الإشارة من المتكلم أو المخاطب أو الغائب كأن معنى ها أنت ذا تقول وها أنت ذا يضربك زيد أنت هذا الذي أرى لا من كنا نتوقع منه ألا يقع منه أو عليه مثل هذا الغريب. ثم بينت بقولك تقول وقولك يضربك زيد الذي استغربته ولم تتوقعه. قال الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيان الحالة المستغربة ولا محل لها إذ هي مستأنفة. وقال البصريون هي في محل النصب على الحال أي ها أنت ذا قائلا. قالوا والحال هنا لازمة لأن الفائدة معقولة بها والعامل فيها حرف التنبيه أو اسم الإشارة ولا أرى للحال فيه معنى إذ ليس المراد أنت المشار إليه في حال قولك. وجوز بعضهم أن تكون ها المقدمة في نحو ها أنت ذا تفعل غير منوي دخولها على ذا استدلالا لقوله تعالى ها أنتم هؤلاء. ولو كانت هي التي كانت مع اسم الإشارة لم تعد بعد أنتم. ويجوز أن يعتبر للخليل بأن تلك الإعادة للبعد بينهما كما أعيد فلا تحسبنهم لبعد قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون. وأيضا قوله تعالى ها أنتم هؤلاء دليل على أن المقصود في ها أنتم هؤلاء هو الذي كان مع اسم الإشارة. ولو كان في صدر الجملة مع الأصل لجاز من غير اسم الإشارة نحو ها أنت زيد. وما حكى الزمخشري من قولهم ها إن زيدا منطلق وها أفعل كذا مما لم أعثر له على شاهد. فالأولى أن تقول إن هاء التنبيه مختص باسم الإشارة وقد يفصل عنه كما مر ولم يثبت دخولها في غيره من الجمل والمفردات. وقد عد ابن مالك يا من حروف التنبيه قال وأكثر ما يليها منادا أو أمر نحو ألا يسجد أو تمن نحو يا ليتني كنت معهم أو تقليل نحو ما ولي يا ربتنا غارة. وقد يليها فعل المدح والذم والتعجب. ومن جعلها حرف نداء فقط قدر في جميع هذه المواضع منادا بخلاف من جعلها حرف تنبيه. ولجميع حروف التنبيه صدر الكلام كما للاستفهام كما تقدم إلا هاء الداخلة على اسم الإشارة غير مفصولة فإنها تكون إما في الأول أو الوسط بحسب ما يقع اسم الإشارة. عنوان حروف النداء. قوله حروف النداء وأيا وهيا للبعيد، وأي والهمزة للقريب. وقد تنوب و منابيا في النداء، والمشهور استعمالها في الندبة. وقد جاء بهمزة بعدها ألف، وآي بهمزة بعدها ألف بعدها ياء ساكنة، فياء أعمها أي ينادى به القريب والبعيد. وقال الزمخشري هي للبعيد. قال وأما يا الله ويا ربي مع كونه تعالى أقرب إلى كل شخص من حبل وريده، فلاستصغار الداعي لنفسه واستبعاده لها عن مرتبة المدعو تعالى. وما ذكره المصنف أولى باستعمالها في القريب والبعيد على السواء، ودعوى المجاز في أحدهما أي التأويل خلاف الأصل. وأيا وهيا وآ وآي ووا في البعيد، وأي والهمزة في القريب. عنوان حروف الإيجاب ألفاظها الفرق بينها في الاستعمال. حروف الإيجاب نعم وبلى وإي وأجل وجيري وإن. فنعم مقررة لما سبقها، وبلى مختصة بإيجاب النفي، وإي إثبات بعد الاستفهام ويلزمها القسم، وأجل وجيري وإن تصديق للخبر. قوله مقررة لما سبقها أي مثبتة لما سبقها من كلام خبري، سواء كان موجبا نحو نعم في جواب من قال قام زيد أي نعم قام، أو منفيا نحو نعم في جواب من قال ما قام زيد أي نعم ما قام. وكذا تقدر ما بعد حرف الاستفهام نسبة كأن نحو نعم في جواب من قال أقام زيد أي نعم قام، أو منسيا نحو نعم في جواب من قال ألم يقم زيد أي نعم لم يقم. فنعم بعد الاستفهام ليست للتصديق، لأن التصديق إنما يكون للخبر، فالأولى أن يقال هي بعد الاستفهام لإثبات ما بعد أداة الاستفهام مثل كان أو إثباتا. ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما لو قالوا في جوابي ألست بربكم نعم لكان كفرا. فيصح بهذا الاعتبار أن يقال لها حرف إيجاب أي إثبات ما بعد حرف الاستفهام، لكن الأظهر في الاستعمال أن يقال الإيجاب في الكلام المثبت للمنفي والمستفهم عنه. وجوز بعضهم إيقاع نعم موقع بلا إذا جاءت بعد همزة داخلة على نفي لفائدة التقرير أي الحمل على الإقرار والطلب له. فيجوز أن يقال في جواب ألست بربكم وألم نشرح لك صدرك نعم، لأن الهمزة للإنكار دخلت على النفي فأفادت الإيجاب، ولهذا عطف على ألم نشرح قوله ووضعنا عنك وزرك، فكأنه قال شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فتكون نعم في الحقيقة تصديقا للخبر المثبت المؤول به الاستفهام مع النفي لا تقريرا لما بعد همزة الاستفهام، فلا يكون جوابا للاستفهام، لأن جواب الاستفهام يكون لما بعد أداته، بل هو كما لو قيل قام زيد بالإخبار فتقول نعم مصدقا للخبر المثبت. فالذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما مبني على كون نعم تقريرا لما بعد الهمزة، والذي زوجه هذا القائل مبنيا على كونه تقريرا لمدلول الهمزة مع حرف النفي، فلا يتناقض القولان. والدليل على جواز استعمال ما قال هذا القائل قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لما تداني، نعم وأرى الهلال كما تراه ويعلوها النهار كما علاني، أي أن الليل يجمع أم عمرو وإيانا نعم. وقد اشتهر في العرف ما قال هذا القائل فلو قيل لك أليس لي عليك دينار فقلت نعم لزمت بالدينار بناء على العرف الطارئ عن الوضع. نواصل القراءة تحت عنوان أحرف الجواب. وفي نعم أربع لغات، المشهورة فتح النون والعين، والثانية كسر العين وهي كنانية والثالثة كسر النون والعين، والرابعة محم بفتح النون وقلب العين المفتوحة حاء كما قلبت الحاء عينا في حتى. وتقع نعم في جواب الأمر نحو نعم لمن قال زرني أي أزورك، وتقول نعم لمن قال لا تضربني أي لا أضربك. ولو قلت نعم في جواب التحبيب نحو هلا تزورني كان المعنى الإيجاب أي نعم أزورك، وكذا في جواب العرض نحو ألا تزورنا. عنوان بلى. قوله وبلى مختصة بإيجاب النفي، يعني أن بلى تنقض النفي المتقدم سواء كان ذلك النفي مجردا نحو بلى في جواب من قال ما قام زيد أي بلى قد قام، أو كان مقرونا باستفهام فهي إذن بنقض النفي الذي بعد ذلك الاستفهام، كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى أي بلى أنت ربنا. وزعم بعضهم أن بلى تستعمل بعد الإيجاب مستدلا بقوله وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بلى إن من زار القبور ليبعدا أي ليبعدا بالنون الخفيفة، واستعمال بلى في البيت لتصديق الإيجاب شاذ. وزعم الفراء أن أصلها بل زودت عليها الألف للوقف، فلذا كانت للرجوع عن النفي كما كانت بل للرجوع عن الجحد فيما قام زيد بل عمر، والأولى كونها حرفا برأسها. ولا يجاب بنعم وبلى ولا بغيرهما من حروف الإيجاب استفهاما إلا إذا كان بالحرف وهو الهمزة وهل. وأما أسماء الاستفهام فإن جواب من ما هو أخص منه، فلو قلت في جواب من جاءك شخص أو إنسان لم يجز، لأن الأول أعم والثاني مساوٍ، فلم تعرف السائل ما لم يعرفه، بل تقول إما رجل أو زيد. وكذا من الداخل على الاسم كما يقال من الرجل فتقول زيد أو واحد من بني تميم. وأما جواب ما فإن كان سؤالا عن الماهية فنحو إنسان أو فرس أو بقر أو غير ذلك من الأنواع، وإن كان سؤالا عن صفة الماهية نحو ما زيد فنحو عالم أو ظريف أو فارس كما تقدم في الموصولات. وجواب أي المضاف إلى المعارف معرفة نحو زيد أو عمرو أو أنا أو ذاك في جواب من قال أي الرجال فعل ذلك، أو نكرة مختصة بالوصف نحو رجل رأيته في موضع كذا. وجواب أي المضاف إلى النكرة ما يصلح وصفا لتلك النكرة نحو عالم أو كاتب في جواب أي رجل، أو نكرة مخصصة بالنعت. وجواب كيف لا يكون إلا نكرة، وجواب كم تعيين العدد معرفة كان أو نكرة، ومنع ابن السراج كونه معرفة. وجواب متى وأيام تعيين الزمان دون المبهم منه. وجواب أين وأن المكان الخاص. وجواب الهمزة مع أن الاسم، وجواب الهمزة وحدها أو مع أو، وجواب هل نعم أو بلى أو لا. عنوان إي. قوله وإن إثبات بعد الاستفهام ويلزمها القسم. لا شك في غلبة استعمالها مسبوقة بالاستفهام، وذكر بعضهم أنها تجيء لتصديق الخبر أيضا. وذكر ابن مالك أن إي بمعنى نعم، فإن أراد أن يقع مواقع نعم فينبغي أن يقع بعد الخبر موجبا كان أو منفيا، فيكون لتقرير الكلام السابق كنعم، سواء يقال لا تضربني فتقول إي والله لا أضربك، وكذا يقال ما ضرب زيد فتقول إي والله ما ضرب. وهذا مخالف للشرطين اللذين ذكرهما المصنف، أعني لزوم سبق الاستفهام وكونها للإثبات. وإن أراد للتصديق مثل نعم وإن لم يقع مواقعها فكذا جميع حروف التصديق. ولو استعمل بعد إي فعل القسم فلا يقال إي أقسمت بربي، ولا المقسم به بعدها إلا الرب والله ولعمري. تقول إي والله وإي الله بحذف حرف القسم ونصب الله، وإيها الله ذا، وإي ربي، وإي لعمري. وإذا جاء بعدها لفظة الله فإن كان معها نحو إي الله ذا فقد مرت الوجوه الجائزة فيه في باب القسم. ويجب جر الله إذا بنيابة حرف التنبيه عن الجار. وإن تجردت عنها فالله منصوب بفعل القسم المقدر، وفي ياء ثلاثة أوجه: حذفها للساكنين، وفتحها تبيينا لحرف الإيجاب، وإبقاؤها ساكنة. والجمع بين ساكنين مبالغة في المحافظة على حرف الإيجاب بصون آخره عن التحريك والحذف، وإن كان يلزم ساكنان على غير حده، لأنهما في كلمتين إجراء لهما مجرى كلمة واحدة كالضالين، وتمد الصوب كما فيها الله، وهذا أيضا من خصائص لفظة الله. عنوان أجل. قوله وأجل وجيري وإن تصديق للخبر، سواء كان الخبر موجبا أو منفيا، ولا تجيء بعد ما فيه معنى الطلب كالاستفهام والأمر وغيرهما. وحكى الجوهري عن الأخفش أن نعم أحسن من أجل في الاستفهام، وأجل أحسن من نعم في الخبر، فجوز على ما ترى مجيئها في الاستفهام أيضا. وأما جيري فقد مضى شرحها في القسم في حروف الجر. وأما إن فقال في بويه هي في قول ابن قيس الرقيات: ويقول شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، حرف تصديق للخبر بمنزلة أجل، والهاء للسكت. وقيل إن فيه للتحقيق، والهاء اسمها والخبر محذوف، أي إنه كذلك. وقال قول ابن الزبير لفضالة ابن شريك حين قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها، نص في كونها للتصديق، لكنه يدل على أنها تجيء لتقرير مضمون الدعاء، وهو خلاف ما قال المصنف من أن ثلاثتها لتصديق الخبر. عنوان حروف الزيادة ومواضع زيادة كل منها. قوله حروف الزيادة: إن وأن وما ولا ومن والباء واللام، فإن مع ما النافية وقلت مع المصدرية، ولما وأن مع لما، وبين لو والقسم وقلت مع الكاف، وما مع إذا ومتى، وأي وأين وإن شرطا، وبعض حروف الجر وقلت مع المضاف، ولا مع الواو بعد النفي وبعد أن المصدرية وقلت قبل القسم، وشدت مع المضاف، ومن والباء واللام تقدم ذكرها. قيل فائدة الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوية وإما لفظية. فالمعنوية تأكيد المعنى كما تقدم في من الاستغراقية، والباء في خبر ما وليس. فإن قيل فيجب ألا تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية. قيل إنما سميت زائدة لأنه لا يتغير بها أصل المعنى، بل لا يزيد بفوادها إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته، فكأنها لم تفد شيئا لما لم تغاير فائدتها العارضة الفائدة الحاصلة قبلها. ويلزمهم أن يعدوا على هذا إن ولام الابتداء وألفاظ التأكيد أسماء كانت أو لا زوائد ولم يقولوا به. وبعض الزوائد يعمل كالباء ومن الزائدتين، وبعضها لا يعمل نحو فبما رحمة. وأما الفوائد اللفظية فهي تزيين اللفظ، وكون زيادتها أفصح، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها تهيأ لاستقامة وزن الشعر أو لحسن السمع أو غير ذلك من الفوائد اللفظية. ولا يجوز خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معا، وإلا لعدت عبثا. ولا يجوز ذلك في كلام الفصحاء ولا سيما في كلام الباري تعالى وأنبيائه وأئمته عليهم السلام. وقد تجتمع الفاعلتان في حرف وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى. وإنما سميت هذه الحروف زوائد لأنها قد تقع زائدة لا لأنها لا تقع إلا زائدة بل وقوعها غير زائدة أكثر. وسميت أيضا حروف الصلة لأنه يتوصل بها إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك. أما إن فتزاد مع ما النافية كثيرا لتأكيد النفي وتدخل على الاسم والفعل نحو وما إن طبنا جبل ولكن منايانا ودولة آخرين. ونحو قوله ما إن جزعت ولا هلعت ولا ورد بكى زندا. وقلت زيادتها مع ما المصدرية نحو انتظرني ما إن جلس القاضي. ومع ما الاسمية نحو قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. وكذا بعد أدى الاستفتاحية نحو ألا إن قام زيد. وكذا مع لما بعد بل الزيادة أن المفتوحة بعدها هي المشهورة تقول لما أن جلست جلست فتحا وكسرا والفتح أشهر. عنوان أن. وأما أن فتكثر زيادتها بعد لما نحو فلما أن جاء البشير وبين لو والقسم. وقد مر في القسم أن مذهب سيبويه موطئة للقسم قبل لو كما أن اللام موطئة قبل إن وسائر كلمات الشرط كقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية ويجيء الكلام فيه. وقد تزاد في الإنكار نحو أنا أنيه. وقلت بعد كاف التشبيه نحو ويوم توافينا بوجه مقسم كان ضبية تعطو إلى وارق السلم بالجر. وليست في قوله تعالى وأن عسى أن يكون وأن لو استقاموا وأن أقم وجهك زائدة كما توهم بعضهم بل الأوليان مخففتان والثالثة مفسرة كما تقدم في نواصب الفعل. عنوان ما. وأن ما فتزاد مع الخمس الكلمات المذكورة إذا أفادت معنى الشرط نحو إذا ما تكرمني أكرمك بغير الجزم. ومتى ما تكرمني أكرمك بمعنى متى تكرمني. ولا تفيدها ما معنى التكرير ولو أفادته لم تكن زائدة. فمن قال إن متى للتكرير فمتى ما مثله. ومن قال ليست للتكرير فكذا متى ما. وأيما تفعل أفعل وأيما تكن أكن. فإما يذهبن بك. وقد تدخل بعد أيانا أيضا قليلا ويجيء حكم ما مع أن في نون التوكيد. قوله شرطا تقييد لجميع ما ذكر من إذا ومتى وأي وأين وإن لأنها كلها تستعمل شرطا وغير شرط. وزيادة ما فيها مختصة بحال الشرطية. ولم يعدوا ما الكافة وإن لم يكن لها معنى من الزوائد لأن لها تأثيرا قويا وهو منع العامل من العمل وتهيئته لدخول ما لم يكن له أن يدخله. وعلى مذهب من أعمل ليتما وإنما وأخواتهما تكون ما زائدة وليست في حيثما وإنما زائدة لأنها هي المصححة لكونهما جازمتين فهي الكافة لهما أيضا عن الإضافة. وينبغي أن لا تعد في نحو بعين ما أرينك ومن عبة ما ينبتن شكيرها زائدة لأنها هي المصححة لدخول النون في الفعل على ما يجيء في بابها. وقد مضى الخلاف في مثل مثلا ما في الموصولات. وقد تزاد بعد بعض حروف الجر نحو فبما رحمة وعما قليل. ومما خطيئاتهم زيد صديقي كما عمرو أخي. وقيل إنها بعد حرف الجر نكرة مجرورة، والمجرور بعدها بدل منها. وكذا قيل في لا سيما زيد بالجر كما مر في باب الاستثناء، وما في هذه اللفظة لازمة. وقلت زيادتها بعد المضاف نحو من غير ما جرم وأيما الأجرين قضيت، ومثل ما أنكم تنطقون. وقيل فيها أيضا إنها نكرة والمجرور بدل منها. عنوان لا. وأما لا فتزاد بعد الواو العاطفة بعد نفي أو نهي، وقد مر ذكرها في باب حروف العطف نحو ما جاءني زيد ولا عمرو، وهي وإن عدت زائية لكنها رافعة باحتمال أحد المجيئين دون الآخر كما مر في حروف العطف. والعجب أنهم لا يرون تأثير الحروف معنويا كالتأكيد في الباء ورفع الاحتمال في لا هذه وفي نمر الاستغراقية مانعا من كون الحروف زائدة، ويرون تأثيره لفظيا ككونها كافة مانعا من زيادتها. وتزاد بعد أن المصدرية نحو ما منعك ألا تسجد ولألا يعلم أهل الكتاب، وجاءت قبل المقسم به كثيرا للإيذان بأن جواب القسم منفي نحو لا والله لا أفعل. قال لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وجاءت قبل أقسم قليلا وعليه حمل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. وشدت بعد المضاف نحو في بئر لا حور سرى لا حور سرى وما شعر، والحور الهلكة. وأما من والباء واللام والكاف فقد تقدم ذكرها في حروف الجر. عنوان حرف التفسير أي وأن واختصاص كل منهما. قوله حرف التفسير أي وأن، فأن مختصة بما في معنى القول. اعلم أن الفرق بين أي وأن أن أي يفسر بها كل مبهم من المفرد نحو جاءني زيد أي أبو عبد الله أبو عبد الله، والجملة نحو هريق دمه أي مات. قال وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتلقينني لكن إياك لا أقلي. وأن لا تفسر إلا مفعولا مقدرا للفظ دال على معنى القول مؤد معناه، كقوله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم. فقوله يا إبراهيم تفسير لمفعول نادينا المقدر أي ناديناه بشيء، وبلفظ هو قولنا يا إبراهيم. وكذلك قولك كتبت إليه أن قم أي كتبت إليه شيئا هو قم. فأن حرف دال على أن قم تفسير للمفعول به المقدر لكتبت. وقد يفسر المفعول به الظاهر كقوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه، وقوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. فقوله اعبدوا الله تفسير للمضمر في به، وفي أمرت من القول وليس مفسرا لما في قوله ما أمرتني، لأنه مفعول لصريح القول. وقد جوز بعضهم ذلك مستدلا بهذه الآية ولا استدلال بالمحتمل، ووجود بأن المصدرية ذلك على مذهب من جوز دخول الحرف المصدري على الجملة الطلبية. وعند صاحب المذهب يجوز أن يكون جميع أن المحكوم بكونها مفسرة مصدرية إذا دخلت على أمر أو نهي متصرف لأن له إذا مصدرا. واستدل في دويه على جواز كونها مصدرية بدخول حرف الجر عليها في نحو أو عزت إليه بأن قم. ويجوز أن يقال هي زائدة لكراهة دخول الجار على ظاهر الفعل، والمعنى أوعز إليه بهذا اللفظ. وقيل إن أن في قوله أن اعبدوا زائدة، والأصل عدم الحكم بالزيادة ما كان للحكم بالإضافة محتمل. وتمسك المجوز بتفسيرها مفعول صريح القول بقوله تعالى وانطلق الملأ منهم أنمشوا، فقال التقدير قائلا بعضهم لبعض أنمشوا. ووجيب إما بأنه زائد أو بأن صريح القول المقدر كالفعل المؤول بالقول في عدم الظهور، أو بأن انطلق متضمن بمعنى القول، لأن المنطلقين من مجلس يتفاوضون فيما جرى فيه، أو بأن انطلق الملأ بمعنى انطلقوا في القول وشرعوا فيه. وينبغي أن تعرف أن ما بعد أن المفسرة ليس منصدة ما قبلها، بل يتم الكلام دونه ولا يحتاج إليه إلا من جهة تفسير المبهم المقدر فيه. فقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ليست أن فيه مفسرة، لأن قوله تعالى أن الحمد لله رب العالمين خبر المبتدا المتقدم. ولا منع لو ارتكب مرتكب أن المسمات بالمفسرة زائدة في مفعول ما هو بمعنى القول، فمعنى أمره أن قم أي قال له قم، بتأويل أمر بقال أو بتقدير قال بعده على الخلاف المذكور في أفعال القلوب. وأن زائدة، وهذا يطرد في جميع الأمثلة. عنوان الحروف المصدرية وما يقع بعد كل منها من الجمل. قوله حروف المصدر ما وأن وأن، فالأولان للفعلية وأن للإسمية. ما، أما ما فتوصل بالفعل المتصرف إذ الذي لا يتصرف لا مصدر له حتى يؤول الفعل مع الحرف به، ولا توصل بالأمر لأنه ينبغي أن يفيد المصدر المؤول به ما مع الفعل ما أفاده ما مع ذلك الفعل، وإلا فليس مؤولين به. ألا ترى أن معنى بما رحبت وبرحبها شيء واحد، وكذلك معنى علمت أنك قائم وعلمت قيامك شيء واحد، والمصدر المؤول به أن مع الأمر لا يفيد معنى الأمر، فقولك كتبت إليه أن قم ليس بمعنى القيام، لأن قولك بالقيام ليس فيه معنى طلب القيام بخلاف قولك أن قم. ويتبين بهذا أن صلة أن لا تكون أمرا ولا نهيا خلافا لما ذهب إليه سيبويه وأبو علي، ولو جاز كون صلة الحرف أمرا لجاز ذلك في صلة أن المشددة وما وكي ولو، ولا يجوز ذلك اتفاقا. وتختص ما المصدرية بنيابتها عن ظرف الزمان المضاف إلى المصدر المؤول هي وصلتها به، نحو لا أفعله ما ذر شارق، أي مدة ما ذر، أي مدة ذروره. وصلتها إذن في الغالب فعل ماض اللفظ مثبت كما ذكرنا، أو منفي بلم، نحو تهددني ما لم تلقني ومعناها الاستقبال كما مر في باب الماضي، ويقل كونها فعلا مضارعا. وصلة ما المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية، وجوز غيره أن تكون اسمية أيضا وهو الحق، وإن كان ذلك قليلا كما في نهج البلاغة بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية. وقال الشاعر أعلاقة أم الوليد بعدما أثنان رأسك كالثغام المخلصي. وأجاز ابن جني كون صلتها جارا ومجرورا، فيجوز على مذهبه ما خلا زيد وما عدا زيد بالجر وما مصدرية. عنوان أن. وأما أن المصدرية فلا تدخل إلا على الفعل المتصرف، وهو إما ماض كقوله تعالى لولا أن من الله علينا، أو مضارع ولها فيه خاصة تأثيران آخران، نسبه وتخصيصه بالاستقبال أو أمر أو نهي على مذهب سيبويه كما مر. وتميم وأسد يقلبون همزتها عينا وينشدون أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجون. وأما أن المشددة فتوصل بمعموليها إذا كانت عاملة، وإذا كفت فبالجملة الاسمية أو الفعلية. ومن الحروف المصدرية كي إذا دخلتها لام التعليل نحو لكي تخرج، وهي بمعنى أن، وتختص بالمضارع، وقد ذكرنا الخلاف فيها في نواصب الفعل المضارع، فمن حتم كونها حرف جر لم يجعلها في مثالنا مصدرية بل قدر أن بعدها. عنوان لو. ومنها لو إذا جاءت بعد فعل يفهم منه معنى التمني، نحو قوله تعالى ودوا لو تدهن، وقال تجاوزت أحراسا إليها وما شري علي حراسا لو يسرون مقتلي. وصلتها كصلة ما إلا أنها لا تلوب عن ظرف الزمان. وقد استغنى بلو عن فعل التمني فينصب الفعل بعدها مقرونا بالفاء، نحو لو كان لي مال فأحج، أي أتمنى وأود لو كان لي مال. قال تعالى لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. عنوان حروف التحضيض اختصاصها بالفعل. قوله حروف التحضيض حلا وأما ولولا ولوما لها صدر الكلام وتلزم الفعل لفظا أو تقديرا. اعلم أن معناها إذا دخلت في الماضي التوبيخ واللوم على ترك الفعل، ومعناها في المضارع الحض على الفعل والطلب له، فهي في المضارع بمعنى الأمر. ولا يكون التحضيض في الماضي الذي قد فات، إلا أنها تستعمل كثيرا في لوم المخاطب على أنه ترك في الماضي شيئا يمكنه تداركه في المستقبل، فكأنها من حيث المعنى للتحضيض على فعل مثل ما فات. وقل ما تستعمل في المضارع أيضا إلا في موضع التوبيخ واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه. فإن خلى الكلام من التوبيخ فهو العرض، فتكون هذه الأحرف للعرض. وتستعمل في ذلك المعنى ألا مخصصة أيضا ولو التي فيها معنى التمني، نحو لو نزلت فأكلت، وأنا نحو أنا تعطف علي. قوله وتلزم الفعل الماضي لفظا، نحو لولا أرسلت ولولا تأتينا، أو تقديرا نحو قوله تعدون عقر النيل أفضل مجدكم بني بوطرى لولا الكمية المقنعة. ويجوز هلا زيدا ضربته. وجاءت الاسمية بعدها في ضرورة الشعر، نحو قوله يقولون لولا أرسلت بشفاعة إلي فهلا نفس لولا شفيعها. وإذا وليها الظرف فهو منتصب بالفعل الذي بعده لا بمقدر قبله، كما في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت، لأن الظرف اتسع فيه. وأما إذا كان الفاصل منصوبا غير الظرف نحو هلا زيدا ضربت فهو على الخلاف الذي مضى، ولزومها صدر الكلام بما مر قبله. وقد تجيء الفعلية بعد لولا غير التحضيرية، قال ألا زعمت أسماء أن لا أحبها فقلت بلى لولا ينازعني شغلي، فتؤول بلولا، فهي إذا لو التي هي الامتناع الثاني الأول. وقيل هي لولا المختصة بالاسمية، والفعل صلة لأم المقدرة، كما في قولهم تسمع بالمعيدين لا أن تراه. عنوان حرف التوقع معناه وشرطه وأوجه استعماله. قوله حرف التوقع قد، وهي في الماضي للتقريب وفي المضارع للتقليل، هذا الحرف إذا دخل على الماضي أو المضارع فلا بد من معنى التحقيق، ثم إنه ينضاف في بعض المواضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب في الحال مع التوقع، أي يكون مصدره متوقعا لمن تخاطبه واقعا عن قريب، كما تقول لمن يتوقع ركوب الأمير قد ركب، أي حصل عن قريب ما كنت تتوقعه، ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة. ففيه إذن ثلاثة معاني مجتمعة: التحقيق والتوقع والتقريب. وقد يكون مع التحقيق التقريب فقط، ويجوز أن تقول قد ركب لمن لم يكن يتوقع ركوبه. ولا تدخل على الماضي غير المتصرف كنعم وبئس وعسى وليس، لأنها ليست بمعنى الماضي حتى تقرب معناها من الحال. وتدخل أيضا على المضارع المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس، فينضاف إلى التحقيق في الأغلب التقليل، نحو إن الكذوب قد يصدق، أي بالحقيقة يصدر منه الصدق وإن كان قليلا. وقد تستعمل للتحقيق مجردا عن معنى التقليل، نحو قد نرى تقلب وجهك في السماء. وتستعمل أيضا للتكثير في موضع التمدح، كما ذكرنا في ربما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين، وقال قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. ولا تفصل عن الفعل إلا بالقسم، نحو قد والله لقوا الله، وقد لعمري قال كذا. وقد يغني عن الفعل دليل فيحذف بعدها، قال أجف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. عنوان: حرف الاستفهام هل والهمزة والفرق بينهما. قوله حرف الاستفهام الهمزة وهل لهما صدر الكلام، تقول أزيد قائم وأقام زيد، وكذا هل والهمزة أعم تصرفا، تقول أزيدا ضربت وأتضرب زيدا وهو أخوك، وأزيد عندك، وأثم إذا ما وقع، وأفمن كان وأومن كان دون هل. قوله لهما صدر الكلام لما مر في باب إن، قوله أزيد قائم وأقام زيد وكذلك هل، يعني تدخلان على الجملة الاسمية والفعلية، إلا أن الهمزة تدخل على كل اسمية سواء كان الخبر فيها اسما أو فعلا، بخلاف هل فإنها لا تدخل على اسمية خبرها فعل، نحو هل زيد قام إلا على شذوذ، وذلك لأن أصلها أن تكون بمعنى قد. فقيل أهل، قال أهل عرفت الدار بالغريين، وكثر استعمالها كذلك، ثم حذفت الهمزة لكثرة استعمالها استغناء بها عنها وإقامة لها مقامها، وقد جاءت على الأصل نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان، أي قد أتى. فلما كان أصلها قد وهي من لوازم الأفعال، ثم تطفلت على الهمزة، فإن رأت فعلا في حيزها تذكرت عهودا بالحمى وحنت إلى الإلف المألوف وعانقته، وإن لم تره في حيزها تسلت عنه ذاهلة. ومع وجود الفعل لا تقنع به مفسرا أيضا للفعل المقدر بعدها، فلا يجوز اختيارا هل زيدا ضربته كما مر في المنصوب على شريطة التفسير. قوله والهمزة أعم، يعني أنها تستعمل فيما لم تستعمل فيه هل، منها أنه لا يقال هل زيد خرج، لا على كون زيد مبتدأ ولا على كونه فاعلا لفعل مقدر، ولا يقال هل زيدا ضربت على أن زيدا منصوب بما بعده ولا بمقدر، ولا يقال هل زيدا ضربته على أن زيدا منصوب بمقدر، كل ذلك لما تقدم. ومنها أن الهمزة تستعمل في الإثبات للاستفهام أو للإنكار أيضا، قال تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال الشاعر: أطربا وأنت قنفري. ومن ذلك أزيدنيه في الإنكار، ولا تستعمل هل للإنكار، وإذا دخلت الهمزة على النافي فلمحض التقرير، أي حمل المخاطب على أن يقر بأمر يعرفه، نحو ألم نشرح، وألم يجدك، وأليس ذلك بقادر. وهي في الحقيقة للإنكار، وإنكار النفي إثبات. وأما هل فلا تدخل على النافي أصلا. ومنها أن الهمزة تستعمل مضطردا مع أن التسوية، ولا تستعمل هل معها إلا شاذا كما مر. وتختص هل بحكمين دون الهمزة، وهما كونها للتقرير في الإثبات كقوله تعالى: هل ثوب الكفار، أي ألم يثوب، وقولهم: هذه بتلك، وهل جزيتك يا عمرو، وإفادتها إفادة النافي حتى جاز أن يجيء بعدها إلا قصدا للإيجاب كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. ومن خصائص الهمزة أن تدخل على الفاء والواو وثم كما تقدم في حروف العطف، ولا تدخل هل عليها لأنها فرع الهمزة فلا تتصرف تصرفها. وهذه الحروف تدخل على هل ولا تدخل على الهمزة لكونها أصلا في الاستفهام الطالب للتصدر. قال تعالى: فهل أنتم مسلمون؟ وقال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية البيت. وتقول: إن أكرمتك فهل تكرمني؟ ولا تقول: فأتكرمني كما مر في الجوازم. وتقول: أسلم عليه ثم هل يلتفت إلي؟ ولا تجيء الهمزة بعد أم. ويجوز ذلك في هل وسائر كلم الاستفهام لعروض معنى الاستفهام فيها كما تبين من مذهب سيبويه، أعني حذف همزة الاستفهام قبل هذه الأسماء وعراقة الهمزة في الاستفهام فلا يجمع بين حرفي استفهام. قال: أم هل كبير بكى لم يقض عبرته إثر الأحبة يوم البين مشكوم. وقال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال الشاعر: أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن، وغير ذلك. وإذا جاءت أم بعد اسم استفهام فلا بد من إعادة ذلك الاسم بعد أم، نحو: من يطعمني أم من يسقيني، وأين آكل أم أين أشرب، إذا قصدوا إشراك ما بعد أم فيه. فلا يجوز من يطعمني أم يسقيني، وإن لم يقصد إشراكه فيه نحو: من يطعمني أم يسقيني زيد جاز. وإنما وجب إعادته مع الإشراك فيه لأن أم منقطعة، إذ المتصلة لا بد لها من تقدم الهمزة، وأم المنقطعة حرف استئناف وهي بمعنى بل، وسابق الاستفهام الذي هو معنى الهمزة، فلا تفيد معنى الأسماء الاستفهامية المتقدمة لأن معناها أشياء مقرونة بمعنى الاستفهام. فإذا قصدت معناها ولم يستفد من أم لا بالعطف لأن المنقطعة حرف استئناف كما ذكرنا ولا بالتضمين كما تضمنت معنى الهمزة، لم يكن لك بد من التصريح بها بعد أم. وأما هل فيجوز فيها ترك الإعادة لأنها لسارج الاستفهام كالهمزة، ويجوز الإعادة تشبيها بأخواتها الاسمية في عدم العراقة، وقد جمعها الشاعر في قوله: هل ما علمت وما استودعت مكتوم، أم حبلها إذ نأتك اليوم مفروم، أم هل كبير بكى لم يقض عبرته إثر الأحبة يوم البين مشكوم. وربما أبدلت هاء هل همزة. ومن خواص الهمزة جواز ذكر المفرد بعدها اعتمادا على ما سبق من ذكر ما يتم به ذلك المفرد في كلام متكلم آخر، نحو قولك منكرا أو مستفهما أزيد أو أزيدا أو أبي زيد جوابا لمن قال جاءني زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد. ولا تقول هل زيد وهل زيدا وهل بزيد. عنوان: حروف الشرط إن ولو والفرق بينهما. قوله حروف الشرط إن ولو وأما لها صدر الكلام، فإن للاستقبال ولو للمضي ويلزمان الفعل لفظا أو تقديرا. ومن ثم قيل لو أنك بالفتح لأنه فاعل وانطلقت بالفعل موضع منطلق ليكون كالعوض وإن كان جامدا جاز لتعذره. إنما كان لها صدر الكلام لما تقدم في باب إن. قوله فإن للاستقبال يعني سواء دخلت على المضارع أو الماضي، وكذا لو للمضي على أيهما دخلت. قال تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر، هذا وضعها كما مر في الظروف المبنية، ومر فيها طرف من أحوالهما. ومذهب الفراء أن لو تستعمل في المستقبل كإن، وذلك مع قلته ثابت لا ينكر، نحو أطلب العلم ولو بالصين. ثم إن النحاة قالوا إن لو لامتناع الثاني لامتناع الأول، وقال المصنف بل هي لامتناع الأول لامتناع الثاني. قال وذلك لأن الأول سبب والثاني مسبب، والمسبب قد يكون أعم من السبب كالإشراق والحاصل من النار والشمس. قال فالأولى أن يقال لانتفاء الأول لانتفاء الثاني، لأن انتفاء السبب يدل على انتفاء كل سبب. وفيما قال النظر لأن الشرط عندهم ملزوم والجزاء لازم، سواء كان الشرط سببا كما في قولك لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، أو شرطا كما في قولك لو كان لي مال لحججت، أو لا شرطا ولا سببا كقولك لو كان زيد أبي لكنت ابنه، ولو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة. والصحيح أن يقال كما قال المصنف هي موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني، أي أن امتناع الثاني دل على امتناع الأول، لكن لا للعلة التي ذكرها، بل لأن لو موضوعة ليكون جزاؤها مقدر الوجود في الماضي، والمقدر وجوده في الماضي يكون ممتنعا فيه، فيمتنع الشرط الذي هو ملزوم لأجل امتناع لازمه أي الجزاء، لأن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه. وقد يجيء جواب لو قليلا لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلم، وآية ذلك أن يكون الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء، بل يكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق باستلزام ذلك الجزاء، فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على كل تقدير، لأنك تحكم في الظاهر أنه لازم للشرط الذي نقيضه أولى باستلزام ذلك الجزاء، فيكون ذلك الجزاء لازما لذلك الشرط ولنقيضه، فيلزم وجوده أبدا إذ النقيضان لا يرتفعان. مثاله لو أهنتني لأكرمتك، فإذا استلزمت الإهانة الإكرام فكيف لا يستلزم الإكرام الإكرام. ومنه قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إلى قوله ما نفدت كلمات الله أي لبقيت، وقول عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه أي لو أمن لأطاع. وقوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا، ولكون لو بمعنى الماضي وضعا لم يجزم بها إلا اضطرارا، لأن الجزم من خواص المعرب والماضي مبني. قال لو يشأ طار به ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل. وزعم بعضهم أن جزمها مطرد على بعض اللغات. قوله وتلزمان الفعل لفظا أو تقديرا، أما في نحو لو ذات سوار لطمتني ولو زيدا ضربته فلا كلام في تقدير الفعل. وأما في نحو لو زيدا ضربت فينبغي أن يكون على الخلاف الذي ذكرنا في إن زيدا ضربت. وجاء في الضرورة شرطها اسمية، قال لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغفران بالماء اعتصاري. وهذا من باب وضع الاسمية موضع الفعلية، كما في قوله فهلا نفس ليلى شفيعها. قوله ومن ثم قيل لو أنك بالفتح لأنه فاعل، هذا مذهب المبرد، أعني تقدير الفعل بعد لو التي تليها أن. وقال الصرافي إن الذي عندي أنه لا يحتاج إلى تقدير الفعل، ولكن أن تقع نائبة عن الفعل الذي يجب وقوعه بعد لو، لأن خبر أن إذن فعل ينوب لفظه عن الفعل بعد لو. فإذا قلت لو أن زيدا جاءني فكأنك قلت لو جاءني زيد. قوله انطلقت موضع منطلق، يعني أن إذا وقعت بعد لو المحذوف شرطها فخبرها إن كان مشتقا وجب أن يكون فعلا، لأن الفعل المقدر لا بد له من مفسر، وأن لكونها دالة على معنى التحقيق والثبوت تدل على معنى ثبت، فلزم أن يكون خبر أن فعلا ماضيا لسم فاعل ليكون كالعوض من لفظ الفعل المفسر. وأما المعنى فقد ذكرنا أن دلت عليه. وإن لم يكن مشتقا جاز للتعذر كقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. وأما قوله تعالى يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، فلأن لو بمعنى أن المصدرية وليست بشرطية لمجيئها بعد فعل دال على التمني. ومنهم من لا يشترط مجيء الفعل في خبر أن الواقعة بعد لو وإن كان مشتقا أيضا، كما ذهب إليه ابن مالك. قال الأسود ابن يعفر هما خبآني كل يوم غنيمة وأهلكتهم لو أن ذلك نافع. وقال كعب أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. ومع هذا فلا شك أن استعمال الفعل في حيز خبر أن الواقعة بعد لو أكثر وإن لم يكن لازما. وإذا حصل الفعل فالأكثر كونه ماضيا لكونه كالعوض من شرط لو الذي هو الماضي. وقد جاء مضارعا قال تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكي لو أننا نشكيها. وجواب لو إما فعل مجزوم بلم نحو لو ضربتني لم أضربك، أو ماض في أوله لام مفتوحة وتحذف هذه اللام قليلا. وإن وقعت لو مع ما في حيزها حاصلة فحذف اللام كثير نحو جاءني الذي لو ضربته شكرني، وذلك للطول. وكذا إذا طال الشرط بذيوله كقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى قوله ما نفدت. ولا يكون جواب لو اسمية بخلاف جواب إن، لأن الاسمية صريحة في ثبوت مضمونها واستقراره، ومضمون جواب لو منتف ممتنع كما ذكرنا. وأما قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، فلتقدير القسم قبل لو، وكون الاسمية جواب القسم لا جواب لو، كما في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وجواب القسم ساد مسد جواب لو. وذهب جار الله إلى أن الاسمية في الآية جواب لو، قال وإنما جعل جوابها اسمية للدلالة على استقرار مضمون الجزاء. عنوان اجتماع الشرط والقسم وأحكامهما. قوله وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه الماضي لفظا أو معنا، وكان الجواب للقسم لفظا مثل والله إن أتيتني أو إن لم تأتني لأكرمنك. وإن توسط بتقدم الشرط أو غيره جاز أن يعتبر وأن يلغى، كقولك أنا والله إن تأتني آتك وإن أتيتني لآتينك وإن أتيتني فوالله لآتينك. وتقدير القسم كاللفظ به مثل لئن أخرجوا أو وإن أطعتموهم. اعلم أن القسم إذا تقدم على الشرط فإما أن يتقدم على القسم ما يطلب الخبر نحو زيد والله إن أتيته يأتك، وإن زيدا والله إن أكرمته يجازك، أو لا يتقدم. والأول قد يجيء الكلام عليه في قوله وإن توسط يتقدم الشرط، وكلامه الآن فيما لم يتقدم عليه طالب خبر بدليل قوله أول الكلام. فنقول إذا تقدم القسم أول الكلام ظاهرا أو مقدرا وبعده كلمة الشرط سواء كانت إن أو لو أو لولا أو أسماء الشرط، فالأكثر والأولى اعتبار القسم دون الشرط، فيجعل الجواب للقسم ويستغنى عن جواب الشرط لقيام جواب القسم مقامه. أما في إن فكقوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم الآية. وأما في لو فكقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، وقوله تعالى لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وتقول والله أن لو جئتني لجئتك. واللام جواب القسم لا جواب لو، ولو كانت جواب لو لجاز حذفها ولا يجوز في مثله. وكذا تقول والله لو جئتني ما جئتك، ولا تقول لما جئتك، ولو كان الجواب للو لجاز ذلك. وأن التي بين لو والقسم عند سيبويه موطئة كاللام قبل إن وقبل أسماء الشرط وعند غيره زائدة. وأما في لولا فتقول والله لولا زيد لضربتك، قال والله لولا شيخنا عباد لكمرون اليوم أو لكادوا. واللام جواب القسم لا جواب لولا، ولذا لم يجز حذفها. وأما في أسماء الشرط فكقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، إلى قوله لتؤمنن به، وقوله لمن تبعك منهم لأملأن جهنم. ويجوز قليلا في الشعر اعتبار الشرط وإلغاء القسم مع تصدره كقول الأعشى لئن منيت بنا عن غب معركة لا تنفنا عن دماء القوم ننتفلوا. وقال لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيض للشمس باديا. وقال حلفت له إن تدلج الليل لا يزل أمامك بيت من بيوت يسائر. وأما لو عكس الأمر يعني تقدم الشرط على القسم فالواجب اعتبار الشرط، ولك بعد ذلك إلغاء القسم نحو إن جئتني والله أكرمك، واعتباره مع اعتبار الشرط نحو إن جئتني فوالله لأكرمنك. وتعليل هذه الأحكام مبني على مقدمة، وهي أن أداتي القسم والشرط أصلهما التصدر كالاستفهام لتأثيرهما في الكلام معنا، ثم إن كل منهما لكثرة استعمالهم له وبعدهما عما يؤثران فيه أي جوابهما قد يسقط عن درجة تصدره على جوابه فيلغى باعتباره، أي لا يكون في الجوابين علامتاهما. أما الشرط فنحو آتيك إن تأتني، وأما القسم فنحو زيد والله قائم وزيد قائم والله، فيضعف أمرهما فلا يكون لهما جواب لفظا. وأما من حيث المعنى فالذي يتقدم على الشرط جوابه، وكذا ما يتقدم على القسم أو يتخلله القسم، لكن القسم أكثر إلغاء من الشرط لأنه أكثر دورانا في الكلام حتى رفع الله المؤاخذة به بلا نية لتمرن ألسنتهم عليه وسماه لغوا، فقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وأيضا تأثيره في الأصل في معنى الجواب أقل من تأثير الشرط في جوابه، لأن القسم مؤكد للمعنى الثابت فيه، فهو كالزائد الذي يتم معنى الكلام بدونه، والشرط مورد في جوابه معنى لم يكن فيه وهو التوقيف، فكانت أداة القسم أليق بالإلغاء عن جوابه من أداة الشرط، فلهذا قد يلغى القسم عن الجواب مع إمكان أن لا يلغى بخلاف الشرط. تقول: أنا والله أكرمك بالإلغاء، وقد أمكنك أن تعتبره فتقول: لا أكرمنك، ولا تقول: أنا إن لقيتني أكرمك بالرفع، على أن أكرمك خبر المبتدأ وأداة الشرط ملغاه، بل تقول: أكرمك باعتبار الشرط. والجملة الشرطية خبر المبتدأ، ولهذا حمل قوله: إنك إن يسرع أخوك تسرع، على التقديم والتأخير لضرورة الشعر. فإذا تقررت هذه المقدمة قلنا: إذا تقدم القسم على كلمات الشرط فاعتبار القسم أولى لتقوي القسم بالتصدر الذي هو أصله، وضعف الشرط بالتوسط. ولا استدلال للكوفيين على أن إعمال الأول في باب التنازع أولى، لأن الأول وإن كان بعد من الثاني إلا أن هذا البعيد تقوى بالتصدر الذي هو حقه وأصله، والقريب ضعيف بالتوسط الذي هو خلاف وضعه وأصله. وجاز قليلا بالنظر إلى ضعف القسم في نفسه كما ذكرنا، أي رجح الشرط فيعتبر لأجل كونه أقرب إلى الجواب، ويلغى القسم كما مر في قوله: لئن منيت بنا عن غب معركة البيت. وإذا تقدم الشرط على القسم وجب اعتباره لتقويه بالتصدر مع كونه في الأصل أقوى من القسم. ويجوز لك بعد هذا اعتبار القسم لإمكانه، نحو: إن أتيتني فوالله لآتينك، فالقسم وجوابه جواب الشرط. ويجوز إلغاء القسم لتوسطه كما ذكرنا أنه قد يلغى لضعفه مع إمكان اعتباره، فتقول: إن أتيتني والله آتك، فآتك جواب الشرط، والشرط وجوابه دال على جواب القسم وساد مسده. وأما إذا تقدم لو ولولا على القسم فالواجب إلغاء القسم، لأن جوابهما لا يكون إلا جملة فعلية خبرية، ولا يصح أن يكون جملة قسمية. تقول: لو جئتني والله لأكرمنك، ولولا زيد والله لضربتك. قوله: وإن توسط، أي القسم. قوله: بتقدم الشرط، قد ذكرناه. قوله: أو غيره، يعني طالب الخبر كالمبتدأ بلا ناسخ أو مع الناسخ. جاز أن يعتبر القسم وأن يلغى سواء تقدم على الشرط أو تأخر عنه، فإن تقدم مع الإلغاء فنحو: أنا والله إن أتيتني آتك، ألغيت القسم مع تقدمه على الشرط. وجواز اعتباره لتقدم المبتدأ عليه، فالجملة الشرطية مع الجواب خبر المبتدأ، والقسم لغو كما في زيد والله يقوم. وتقول مع الاعتبار: أنا والله إن تأتني لآتينك، اعتبرته نظرا إلى تقدمه على الشرط، وجعلت الجملة القسمية مع جوابها خبر المبتدأ، فهو كقولك: زيد والله ليقومن. وهذا كله بناء على ما تقدم من أنه لضعفه قد يلغى مع إمكان الاعتبار إذا كان هناك لجوابه طالب آخر. وإن تأخر عن الشرط مع الإلغاء فنحو: أنا إن أتيتني والله آتك، ألغيته لتقدم طالبين للجواب عليه، أعني المبتدأ والشرط. وتقول مع الاعتبار: أنا إن أتيتني فوالله لآتينك، جعلت الجملة القسمية مع جوابها جواب الشرط، والجملة الشرطية مع جوابها خبر المبتدأ. نواصل القراءة تحت عنوان تقاسم القسم والشرط. وإن توسط القسم بتوسط غير الشرط أي طالب الخبر عليه، ولم يكن هناك لا شرط متقدم على القسم ولا متأخر عنه، فإن كان الخبر جملة جاز أن يعتبر القسم وأن يلغى، نحو أنا والله لأقومن وأنا والله أقوم. وإن كان الخبر مفردا وجب إلغاء القسم لاستحالة اعتباره، لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة، وذلك نحو أنا والله قائم. وعلى هذا لا يحسن إطلاق قول المصنف وإن توسط بتقدم غير الشرط جاز اعتباره وإلغاؤه. وطريق الحصر أن نقول القسم إما أن يتقدم أول الكلام أو يتوسطه أو يتأخر عنه، فإن تقدم وجب اعتباره سواء وليه الشرط، نحو والله إن أتيتني لآتينك، أو لا نحو والله إني آتيك. وإن توسط الكلام فإما أن يتقدم عليه الشرط أو لا، فإن تقدم عليه وجب اعتبار الشرط وجاز إلغاء القسم واعتباره، سواء تقدم على ذلك الشرط طالب خبر نحو أنا إن أتيتني فوالله لآتينك، وأنا إن أتيتني والله آتك، أو لم يتقدم عليه ذلك نحو إن أتيتني فوالله لآتينك وإن أتيتني والله آتك. وإن لم يتقدم الشرط على هذا القسم المتوسط فإما أن يتأخر عنه الشرط أو لا، فإن تأخر فإن اعتبرت القسم ألغيت الشرط، نحو أنا والله إن أتيتني لآتينك، وإن ألغيته اعتبرت الشرط، نحو أنا والله إن تأتني آتك. وإن لم يتأخر عنه الشرط فإن جاء بعد القسم جملة جاز اعتباره وإلغاؤه، نحو أنا والله لآتينك وأنا والله آتيك. وإن جاء بعده مفرد وجب إلغاؤه، نحو أنا والله قائم. وإن تأخر القسم عن الكلام وجب إلغاؤه، نحو أنا قائم والله، وإن أتيتني آتك والله. هذا وكل موضع قلنا إن وما تضمن معناها من الأسماء فيه ملغاة، أي لا جواب لها ظاهرا، فالأولى ألا تعمل ظاهرا في الشرط أيضا، كما ذكرنا في الجواز فيقل نحو أجيئك إن تجئني ووالله إن تجئني لأكرمنك، وقد جاء ذلك في الشعر كقوله فإيك من جن لأبرح طارقا وإيك إنسا ما كه الإنس تفعل، وقوله فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول، وقوله لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع، وقوله إما ترينا حفاة لا نعال لنا إنا كذلك ما نحفى وننتعل. فقول المصنف لزمه الماضي لفظا أو معنا ليس على الإطلاق، والأولى أن يقول الأكثر كونه ماضيا لفظا أو معنى، ويعني بالمعنى نحو إن لم تزرني لأزورنك. وقد تبين أيضا أن قوله وكان الجواب للقسم لفظا ليس بحتم، بل قد يجيء الجواب للشرط كقوله لئن منيت بنا عن غب معركة البيت. ثم اعلم أنه لو وقع جواب القسم المتقدم على إن الشرطية وما تضمن معناها فعلا ماضيا نحو لفعل وما فعل وإن فعل، فالمراد الاستقبال لكونه سادا مسد جواب الشرط. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ولئن أرسلنا ريحا إلى قوله يظلوا. قوله وتقدير القسم كاللفظ به، أي القسم المقدر كالملفوظ به، سواء كان هناك لام موطئة كما في قوله لئن أخرجوا، أو لم تكن كما في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال بعضهم إن قوله إنكم لمشركون جواب الشرط والفاء مقدرة ولم يقدر قسما، وهو ضعيف، لأن ذلك إنما يكون لضرورة الشعر كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها. عنوان تقدم همزة الاستفهام على أدوات الشرط. وأما إذا تقدمت همزة الاستفهام على كلمة الشرط سواء كانت تلك الكلمة اسما جازما كمن وما وأين ونحوها، أو حرفا كإن ولو، فالجزاء لتلك الكلمة والاستفهام داخل على الجملتين الشرط والجزاء لكونهما كجملة واحدة، نحو أمن يضربك تضربه بجزم تضرب، وكذا ألو ضربك لضربته، وكذا أئن تأتني آتك بالجزم. ويونس يرفع الجزاء لاعتماده على الهمزة، ولا يفعل ذلك في غير الهمزة من كلم الاستفهام، بل يقول من إن أضربه يضربني بالجزم لا غير اتفاقا، لأن الهمزة هي الأصل في باب الاستفهام. ويقول في الهمزة أئن أتيتني آتيك بتقدير آتيك إن أتيتني، وكذا أمن تزره يكرمك بالرفع. والحق هو الأول، أعني مذهب سيبويه، لأن كلمات الشرط إنما تلغى إذا تقدم عليها ما يستحق الجواب على ما مضى، وها هنا ليس كذلك، فالأولى أن يجعل الجواب للشرط ويجعل الاستفهام داخلا على الشرط والجزاء معا كدخول الموصول عليهما معا، نحو جاءني الذي إن تأته يشكرك بجزم يشكرك. والدليل عليه قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، والفاء في فهم لجواب الشرط، وفي أفإن للسببية. ولو كان التقدير أفهم الخالدون لم يقل فإن مت، بل كان يقول أئن مت فهم الخالدون، أي فهم الخالدون إن مت، والأصل عدم الحكم بزيادة الفاء. وأما الهمزة الداخلة على إذا فهي في الحقيقة داخلة على ما هو في موضع الجزاء، لأنه ليس بجزاء كما مضى في الظروف المبنية، بل هو موضوع موضع الجزاء لغرض ذكرته هناك، فليست إذن مع جملتيها كإن مع جملتيها، بل مرتبة لجزائها التقدم من حيث المعنى على إذا لأنه عاملها كما تبين في الموضع المذكور، فالاستفهام داخل في الحقيقة عليه. فمن ثم لم تأتي الفاء في قوله تعالى أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، لأن التقدير أئنا لفي خلق جديد إذا متنا. ولهذا كثيرا ما يكرر الاستفهام في إنا، نحو قوله أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، لطول الكلام وبعد العهد بالاستفهام، حتى يعلم أن حق الاستفهام أن يدخل على ما هو في موضع الجواب، كما كرر قوله فلا تحسبنهم بعد قوله ولا تحسبن الذين، لما طال الكلام والفاء في فلا تحسبنهم زائدة. والعامل في إذا قوله لمدينون، مع أن في أوله همزة الاستفهام وإن، ولا يعمل في غير هذا الموضع ما بعدهما فيما قبلهما، وذلك للغرض المذكور فيما تقدم، فهو مثل قولك أما يوم الجمعة فإن زيدا قائم، انتصاب يوم بقائم على الصحيح على ما يجيء مع كونه خبرا، لأن لغرض أذكره هناك. عنوان دخول الشرط على الشرط. ثم اعلم أن الشرط إذا دخل على الشرط، فإن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جزاء للأول فلا بد من الفاء في الأداة الثانية، لما ذكرنا في الجوازم عند ذكر مواقع دخول الفاء في الجزاء، تقول إن دخلت الدار فإن سلمت فلك كذا، وإن سألت فإن أعطيتك فعلي كذا، لأن الإعطاء بعد السؤال. وإن قصدت إلغاء أداة الشرط الثاني لتخللها بين أجزاء الكلام الذي هو جزاؤها معنا، أعني الشرط الأول مع الجزاء الأخير، فلا يكون في أداة الشرط الثاني فاء، كقوله فإن عذرت بعدها إن وألت رجلي من هاتا فقولا لا لعا، فهو بمنزلة والله إن أتيتني لآتينك، فثاني الشرطين لفظا أولهما معنا. ومثله إن تبت إن تذنب ترحم، أي إن أذنبت فإن تبت ترحم. وكذا إن كان أكثر من شرطين نحو إن سألت إن لقيتني إن دخلت الدار أعطيتك، أي إن دخلت الدار فإن لقيتني فإن سألتني أعطيتك. فقولك فإن سألتني مع الجزاء جواب فإن لقيتني، وقولك فإن لقيتني مع جزائه جواب إن دخلت، وعلى هذا فقس إن كان أكثر. عنوان: أما معناها وأحكامها. قوله وأما للتفصيل، والتزم حذف فعلها، وعوض بينها وبين فائها جزء مما في حيزها مطلقا، مثل أما يوم الجمعة فزيد منطلق. وقيل هو معمول المحذوف مطلقا، وقيل إن كان جائز التقديم فمن الأول وإلا فمن الثاني. اعلم أن أما موضوعة بمعنيين: لتفصيل مجمل نحو قولك هؤلاء فضلاء، أما زيد ففقيه، وأما عمرو فمتكلم، وأما بشر فكذا، إلى آخر ما تقصد. واستلزام شيء لشيء، أي أن ما بعدها شيء يلزمه حكم من الأحكام. ومن ثم قيل إن فيها معنى الشرط، لأن معنى الشرط أيضا هو استلزام شيء لشيء، أي استلزام الشرط للجزاء كما ذكرنا في الظروف المبنية. والمعنى الثاني أي الاستلزام لازم لها في جميع مواقع استعمالها، بخلاف معنى التفصيل فإنها قد تنجلد عنه. وقد التزم بعضهم هذا المعنى فيها أيضا في جميع مواقعها، وحمل عليه قوله تعالى والراسخون في العلم بعد قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ على معنى وأما الراسخون. وهذا وإن كان محتملا في هذا المقام، إلا أن جواز السكوت على مثل قولك أما زيد فقائم يدفع دعوى لزوم التفصيل فيها. وأما بيان معنى الشرط فيها فبأن نقول هي حرف بمعنى إن، وجب حذف شرطها لكثرة استعمالها في الكلام، ولكونها في الأصل موضوعة للتفصيل وهو مقتضى تكررها، كما ذكرنا من قولنا أما زيد ففقيه وأما عمرو فمتكلم، فيؤدي إلى الاستثقال لهذا أيضا. وأيضا حذف ذلك وجوبا لغرض معنوي، وذلك أنهم أرادوا أن يقوم ما هو الملزوم حقيقة في قصد المتكلم مقام الشرط الذي يكون هو الملزوم في جميع الكلام. تفسير ذلك أن أصل أما زيد فقائم أما يكن من شيء فزيد قائم، يعني إن يكن أي إن يقع في الدنيا شيء يقع قيام زيد، فهذا جزم بوقوع وقطع به، لأنه جعل وقوع قيامه وحصوله لازما لوقوع شيء في الدنيا، وما دامت الدنيا باقية فلا بد من حصول شيء فيها. ثم لما كان الغرض الكلي من هذه الملازمة المذكورة بين الشرط والجزاء لزوم القيام لزيد، حذف الملزوم وهو الشرط أن يكن من شيء، وأقيم ملزوم القيام وهو زيد مقام ذلك الملزوم، وبقيت الفاء بين المبتدأ والخبر، لأن فاء السببية ما بعدها لازم لما قبلها، فحصل غرضك الكلي. فقد تبين أنه حصل لهم من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء موقعه شيئان مقصودان مهمان: أحدهما تخفيف الكلام بحذف الشرط الكثير الاستعمال، والثاني قيام ما هو الملزوم حقيقة في قصد المتكلم مقام الملزوم في كلامهم، أعني الشرط. وحصل أيضا من قيام جزء الجزاء موقع الشرط ما هو المتعارف عندهم من شغل حيز واجب الحذف بشيء آخر. ألا ترى أن حذف خبر المبتدأ بعد لولا وبعد القسم لم يحذف وجوبا إلا مع سد جواب لولا وجواب القسم ما سده؟ وحصل أيضا بقاء الفاء متوسطة للكلام كما هو حقها، ولو لم يتقدم جزء الجزاء لوقعت فاء السببية في أول الكلام. وكذا يتقدم على الفاء من أجزاء الجزاء المفعول به أو الظرف، نحو فأما اليتيم فلا تقهر، وأما يوم الجمعة فأنا ذاهب، إذا قصدت أنهما ملزومان لحكم. والمعنى أن عدم القهر ينبغي أن يكون لازما لليتيم، وذهابي لازما ليوم الجمعة، وكذا غير ذلك من معمولات الخبر كالحال، نحو أما مجردا فإني ضاربك، والمفعول المطلق نحو أما ضرب الأمير فإني ضاربك، والمفعول له نحو أما تأديبا فأنا ضاربك. فلا يستنكر عمل ما بعد فاء السببية فيما قبلها، وإن كان ذلك ممتنعا في غير هذا الموضع، لأن تقديم المعمولات المذكورة لأجل الأغراض المهمة المذكورة. ولا تقول مثلا إن جئتني زيدا فأنا ضارب، على أن زيدا مفعول ضارب، إذ لم يحصل بالتقديم شيء من تلك الأغراض. ثم إنه يجوز التقديم للأغراض المذكورة وإن كان هناك مانع من التقديم غير الفاء، نحو أما يوم الجمعة فإن زيدا سائر، وكذا نحو أما زيدا فما أضرب. ولا تقدم من أجزاء الجملة شيئين فصاعدا، لأنك لا تتجاوز قدر الضرورة، فلا تقول أما زيد طعامك فلا يأكل. وقد تقع كلمة الشرط مع الشرط من جملة أجزاء الجزاء مقام الشرط، كقوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، أي أما يكن شيء فإن كان من المقربين فله روح وريحان. فقوله روح جواب أما، استغنى به عن جواب إن، والدليل على أنها ليست جواب إن عدم جواز أما إن جئتني أكرمك بالجزم، ووجوب أما إن جئتني فأكرمك، مع أنك تجوز إن ضربتني أكرمك بالجزم أكثر من إن ضربتني فأكرمك. قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول، أي أما يكن من شيء فإذا ما ابتلاه يقول. وإنما وجبت الفاء في جواب أما ولم يجز الجزم، وإن كان فعلا مضارعا فلم يجز أما زيد يقم، لأنه لما وجب حذف شرطها فلم تعمل فيه قبح أن تعمل في الجزاء الذي هو أبعد منها من الشرط. ألا ترى أنه إذا حذف الجزاء في نحو آتيك إن أتيتني فالأصل ألا تعمل الأداة في الشرط، فالجزاء بعد الانجزام عند حذف الشرط أولى. وأما قولهم افعل وإلا أضربك، فإن من جزم الجزاء لعدم لزوم حذف الشرط ها هنا، وأما بمعنى إن كما ذكرنا. وأما تفسير سيبويه لقولهم أما زيد فقائم بمهما يكن من شيء فزيد قائم، فليس لأن أما بمعنى مهما وكيف، وهذه حرف ومهما اسم، بل قصده إلى المعنى البحث، لأن معنى مهما يكن من شيء فزيد قائم إن كان شيء فزيد قائم، أي هو قائم البتة. ويجوز أن يكون أما عند الكوفيين إن الشرطية ضمت إليها ما عند حذف شرطها على ما بينت من مذهبهم في أما أنت منطلقا انطلقت. ولا تحذف الفاء في جواب أما إلا لضرورة الشعر، نحو قوله فأما الصدور لا صدور لجعفر ولكن أعجازا شديدا ضريرها، أو مع قول محذوف يدل عليه محكيه كقوله تعالى وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي، أي فيقال لهم أفلم تكن. ولا يقع بين أما وفائها جملة تامة مستقلة، نحو أما زيد قائم فعمر كذا، لأن الواقع بينهما كما مضى جزء الجزاء، المقصود كونه ملزوما للحكم الذي تضمنه ما بعد الفاء، فلا يكون جملة تامة مستقلة. واعلم أنه يأتي بعد أما ما يتكرر ذكره بعد فائها، وذلك إن مصدر مكرر ضمنا بأن يذكر بعد الفاء ما اشتق من ذلك المصدر، نحو أما سننا فسنين، وأما علما فعالم. وإما صفة تكرر لفظها بعد الفاء، نحو قولك أما صديقا مصافيا فليس بصديق، وأما عالما فعالم، ونحو ذلك. وأما غير ذلك نحو أما البصرة فلا بصرة لك، وأما أبوك فلا أبا لك، وأما العبيد فذو عبيد، وأما زيد فقد قام زيد. فالمنكر من المصدر والوصف يجب عند الحجازيين نصبهما، ويختار ذلك بنو تميم لا إلى حد الوجوب. والمعرف من المصدر يجب رفعه عند بني تميم على ما يعطيه ظاهر لفظ سيبويه، والأولى أنهم يجيزون الرفع والنصب فيه كما يجي. وأما الحجازيون فإنهم يجيزون فيه الرفع والنصب، والمعرف من الوصف مرفوع عند الجميع بلا خلاف. وأما غير المصدر والوصف فمرفوع عند الجميع معرفا كان أو منكرا إلا ما سيجيء. فالرفع في جميع ما يجوز فيه الرفع من ذلك على الابتداء عند الفريقين. وأما النصب فإن سيبويه ذكر أن ذلك في المصدر معرفا كان أو منكرا، على أنه مفعول له عند الحجازيين. فقال شراح كلامه وذلك لأنه رآهم ينصبون المعرفة والنكرة فلا يصلح للحال فيبقى مفعولا له. فمعنى أما سمنا فسمين مهما يذكر زيد لأجل السمن فهو سمين. وكذا المعرف نحو أما العلم فعالم، أي مهما يذكر زيد لأجل العلم فهو عالم. قال سيبويه ونصب المنكر عند بني تميم على الحال، قال لأنهم لما لم يجيزوا في معرف المصدر إلا الرفع علمنا أن نصب المنكر على الحال، والعامل فيه إما محذوف قبله كما تقول في أما علما فعالم مهما تذكر زيدا عالما فهو عالم، أو المذكور بعده أي عالم في مثالنا فيكون حالا مؤكدة. قال سيبويه أما الرفع في المصدر فعلى أنه مبتدأ والعائد إليه محذوف، فمعنى أما العلم فعالم أي فعالم به، كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس شيئا، أي لا تجزى فيه. أقول والدليل على أنه يجوز عند بني تميم نصب معرف المصدر أنهم جوزوا على ما حكى سيبويه عنهم أما العلم فعالم بزيد، أي فهو عالم بزيد العلم. فكذا ينبغي أن يجوز عندهم أما الضرب فضارب، أي فأنا ضارب الناس، فيكون نصب المصدر المعرف على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء. وأما نصب الوصف المنكر فعلى الحال عند الجميع، والعامل فيه أحد الشيئين المذكورين في المصدر الواقع حالا عند بني تميم. وأقول كون المصدر المنصوب مفعولا له عند الحجازيين لا دليل عليه، ولو كان كذا لجاز أما للسمن فسمين وأما للعلم فعالم. والأولى أن يقال المنصوب عند بني تميم والحجازيين في الصفة على أنه حال مما بعد الفاء، وفي المصدر المعرف على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء. وأما المرفوع فعلى أنه مبتدأ ما بعد الفاء خبره بلا تقدير ضمير، كل ذلك عند كلا الفريقين. وكشف القناع عنه أن نقول إن مثل هذا الكلام إنما يقال إذا ادعى شخص ثبوت الأشياء المذكورة أو يدعى له ذلك، فيسلم السامع بعض تلك الدعاوى أو يدفع، كما تقول مثلا أنا سمين وأنا عالم، فيقول السامع أما سمنا فلست بسمين وأما علما فعالم، فهذا حال لأن المعنى. أما إذا كنت سمينا وادعيت ذلك فلست بسمين، وأما إذا كنت عالما أي أبديت من نفسك العلم وتزينت به وادعيت ذلك فأنت في الحقيقة كذلك، كما يقال إذا كنت مؤمنا فكن مؤمنا، وإذا كنت عالما فأنا عالم مثلك، وإذا كنت في أمر فكن فيه. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا على أحسن التأويلات، أي يا أيها المدعون للإيمان آمنوا حقيقة، فالحال على هذا مما بعد الفاء والتقدير إن يكن شيء فأنت عالم عالما، أي أنت عالم حقيقة حين كنت عالما صورة وفي ذي العلماء. والمصدر المنكر بمعنى الوصف حال أيضا على هذا الوجه، أو نجعله مفعولا مطلقا على أن معنى أما سمنا فسمين إن يكن شيء فهو سمين سمنا، وكذا في نحو أما سمنا فلا سمن، أي أما يكن شيء فلا سمن فيه سمنا. وأما المصدر المعرف فمفعول مطلق لا غير مما بعد الفاء، فمعنى أما العلم فعالم، أما يكن شيء فزيد عالم العلم. وأما الكلام على أنه كيف يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها في نحو أما سمنا فما أنت بسمين أو فأنت سمين، فقد مر أنه للغرض المذكور. وأما الرفع نحو أما السمن فسمين وأما العلم فعالم، فإنما جاز ذلك بتضمن الخبر معنى المبتدأ، لأن التقدير أما السمن فأنت صاحبه وسمين وعالم في مثله خبر مبتدأ محذوف، أي أنت سمين وزيد عالم، ومعنى سمين وعالم ذو سمن وذو علم، فهو كالظاهر القائم مقام المضمر نحو لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. وكذا حال الرفع في غير المصدر نحو أما العبيد فذو عبيد، أي أنت صاحبهم، ولم تقل فذوهم لأن ذو لا يضاف إلى مضمر. وكذا الوصف المرفوع نحو أما العلم فعالم، أي فأنت عالم، أي فأنت هو. وأما نحو أما العلم فلا علم وأما العالم فلا عالم، فاستغراق لا علم ولا عالم، كالضمير الراجع إلى المبتدأ. وقولك أما العلم فلك علم، أي لك شيء منه، وأما العالم فلست بعالم، أي لست به. وإنما اكتفوا مضطردا في مثل هذا الخبر الساد مسد المضمر، وإن لم يضطرد ذلك في غيره على الأصح كما مضى في باب المبتدأ نحو زيد ضرب زيد، لأنهم لما غيروا المبتدأ والخبر هاهنا عن حالهما بتوسط الفاء فكأنهما ليس بمبتدأ وخبر. وأما غير المصدر والصفة نحو أما العبيد فذو عبيد، فالوجه فيه الرفع في جميع اللغات معرفا كان أو لا. وروى يونس عن بعض العرب نصبه قال سيبويه هي خبيثة قليلة، قال ومع ذلك لا يجوز هذا النصب الضعيف في المعرف إلا إذا كان غير معين ليكون في موضع الحال كما في الجماء الغفير. وأما إذا أردت بالعبيد عبيدا معينة فلا يجوز فيه إلا الرفع، كما في قولك أما البصرة فلا بصرة لك وأما أبوك فلا أبا لك. أقول أما الحمل على الحال في مثله فضعيف ولا معنى له، بل هو على أنه مفعول به لما بعد الفاء، لأن معنى ذو عبيد أي يملكهم، وذلك كما روى الكسائي أما قريشا فأنا أفضلهم أي أغلبهم في الفضل. يواصل القراءة تحت عنوان أن معناها وأحكامها. وقولهم أما أن يكون عالما فهو عالم، أن فيه مبتدأ أي أن كونه عالما فحاصل، والخبر مدلول ما بعد الفاء. وكذا قولهم أما أن لا يكون عالما فهو عالم، أي أن عدم كونه عالما فليس بحاصل. وقال سيبويه لا في أن لا يكون زائدة كما في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب. وفي الصور التي ذكرتها خبط كثير للنحاة، وهذا الذي ذكرته أقرب عندي. وقد تحلف أن لكثرة الاستعمال نحو قوله تعالى وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهذا فليذوقوه وفبذلك فليفرحوا. وإنما يطرد ذلك إذا كان ما بعد الفاء أمرا أو نهيا، وما قبلها منصوب به أو بمفسر به، فلا يقال زيدا فضربت ولا زيدا فضربته بتقدير أما. وأما قولك زيد فوجد فالفاء فيه زائدة، وقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم، قد ذكرنا في باب المبتدأ أن مثله على كلامين عند سيبويه وعلى زيادة الفاء عند الأخفش. وإنما جاز تقدير أن بالقيد المذكور لأن الأمر لإلزام الفعل لفاعله، والنهي لإلزام ترك الفعل لفاعله، فناسب إلزام الفعل أو تركه للمفعول، وذلك بأن يقدر أن قبل المنصوب وتدخل فاؤها على الأمر والنهي، فإنما قبل فاء أما ملزوم لما بعدها كما ذكرنا. وأما قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون، وقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا، وقوله فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا، فلإجراء الظرف مجرى كلمة الشرط كما ذكر سيبويه في نحو قولهم زيد حين لقيته فأنا أكرمه على ما مر في الجوازم، وذلك في إذ مضطرب على ما مر في الظروف المبنية. ويجوز أن يكون قوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون وقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم من باب والرجز فاهجر، أي مما أدمر فيه أما. وإنما جاز إعمال المستقبل الذي هو سيقولون وفأووا وفأقيموا في الظروف الماضية التي هي إذ لم يهتدوا وإذ اعتزلتموهم وإذ لم تفعلوا، وإن كان وقوع الفعل المستقبل في الزمن الماضي محالا لما ذكرنا في نحو أما زيد فمنطلق من الغرض المعنوي أي قصد الملازمة، حتى كأن هذه الأفعال المستقبلة وقعت في الأزمنة الماضية وصارت لازمة لها، كل ذلك لقصد المبالغة. قوله وهو معمول لما في حيزها، أي ما بين أما والفاء معمول لما في حيز الفاء أي لما بعدها، وليس ذلك بمطلق عند المصنف، لأن المبتدأ في نحو أما زيد فقائم خارج عنه، إذ العامل فيه الابتداء عنده، وكذا أداة الشرط مع الشرط في نحو قوله فأما إن كان من المقربين خارجة عنه. قوله مطلقا أي سواء كان ما بعد الفاء شيء يجب له صدر الكلام كإن وما النافية في نحو أما يوم الجمعة فإنك مسافر، أو لم يكن وذلك للغرض المذكور. هذا مذهب المبرد واختاره المصنف. وقال بعضهم هو معمول بالمحذوف مطلقا، أي سواء كان بعد الفاء شيء يمنع من عمل ما بعد الفاء فيما قبلها أو لا. فنحو أن زيد فقائم عنده بتقدير أن ذكر زيد فهو قائم، وأما يوم الجمعة فزيد قائم أي أما ذكرت يوم الجمعة إلى آخره، وليس ذلك بشيء، إذ لو كان كذلك لجاز النصب في نحو أما زيد فقائم على تقدير أما ذكرت زيدا فهو قائم، ولا يجوز اتفاقا، ولجاز الرفع في أما يوم الجمعة فزيد قائم، ولا يجوز إلا بتأويل بعيد أي قائم فيه. وإنما ارتكب هؤلاء هذا المذهب نظرا إلى أن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، ولا يفصل بين المبتدأ والخبر بالفاء في نحو أما زيد فقائم، ولم يتنبهوا إلى أن التقديم في مثل هذا المقام خاص للأغراض المذكورة، وذهب المازني إلى أنه إن لم يكن بعد الفاء مستحق للتصدر كإن وما أو مانع آخر من عمل العامل فيما قبله ككون العامل صفة ومعموله قبل موصوفه نحو أما زيدا فأنا رجل ضارب، أو كون المعمول تمييزا وعامله اسم تام نحو أما درهما فعندي عشرون، أو كون العامل معمول التأكيد نحو أما زيدا فلأضربنه، أو صلة نحو أما القميص فأن تلبس خير لك، فإن لم يكن أحدها فالعمل لما بعد الفاء، وإن كان بعد الفاء أحد هذه الموانع فالعامل هو المقدر، وهو معنى قوله وإلا فمن الثاني. وليس أيضا بشيء، لأنه إذا جاز التقديم للغرض المذكور مع المانع الواحد وهو الفاء فلا بأس بجوازه مع مانعين أو أكثر، لأن الغرض مهم فيجوز لتحصيله إلغاء مانعين فصاعدا. والدليل على ذلك امتناع النصب في نحو أما زيد فإنه قائم، ولو كان معمورا بمقدر لم يمتنع تقدير ناصب نحو ذكرت وغيره. قال ابن خروف وقد تبدل الميم الأولى من أما ياء، قال رأت رجلا أينا إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. عنوان حرف الردع وأوجه استعماله. قوله حرف الردع كلا، وقد جاء بمعنى حقا. الردع بمعنى الزجر، تقول لشخص فلان يبغضك فيقول كلا ردعا لك، أي ليس الأمر كما تقول. وتكون أيضا ردعا للطالب كقوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. وقد يكون كلا من كلام المتكلم بما قبلها، وذلك إذا أخبر عن غيره بشيء منكر فيذكر بعده كلا بيانا لكونه منكرا، كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا. وقد يكون كلا بمعنى حقا كقوله تعالى كلا والقمر وكلا إن الإنسان ليطغى. فيجوز أن يجاب بجواب القسم كما في الآية، وأما يجاب كقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وكلا إذا بلغت التراقي. وليست للردع إلا معنى له إلا بالنظر إلى ما قبلها. وقد تحتمل المعنيين كما في قوله ثم يطمع أن أزود كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وإن كانت بمعنى حقا لم يجز الوقف عليها، لأنها من تنايا بعدها، ويجوز ذلك إذا كانت للردع لأنها ليست من تمامها بعدها، وكأن الفعل الذي هي من تمامه محذوف لأن الحرف لا يستقل، أي كلا لا تقل أو ليس الأمر كذا. وإذا كانت بمعنى حقا جاز أن يقال إنها اسم بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية ومناسبة معناها لمعناها، لأنك تردع المخاطب عما يقوله تحقيقا لضده، لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى حقا أيضا لما فهموا من أن المقصود به تحقيق الجملة كالمقصود بإن، فلم يخرجها ذلك عن الحرفية. عنوان: تاء التأنيث المراد منها وأحكامها. قوله: تاء التأنيث الساكنة تلحق الماضي لتأنيث المسند إليه، فإن كان ظاهرا غير حقيقي فمخير، وأما إلحاق علامة التثنية والجمعين فضعيف. اعلم أنه إنما جاز إلحاق علامة التأنيث بالمسند مع أن المؤنث هو المسند إليه دون المسند للاتصال الذي بين الفعل وهو الأصل في الإسناد وبين الفاعل، وذلك الاتصال من جهة احتياجه إلى الفاعل وكون الفاعل كجزء من أجزاء الفعل حتى سكن اللام من نحو ضربت لئلا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ألا ترى إلى وقوع الفاعل بين الفعل وإعرابه في نحو يضربان وتضربون وتضربين، فتأنيث الفعل لتأنيث فاعله مثل تثنية الفاعل وجمعه لأجل تكرير الفعل مرتين أو أكثر، كقول الحجاج: يا حرسي اضربا عنقه، أي اضرب اضرب. وقوله تعالى: رب ارجعوني، أي ارجعني ارجعني ارجعني. وهذه التاء ساكنة بخلاف تاء الاسم، لأن أصل الاسم الإعراب وأصل الفعل البناء، فننبه من أول الأمر بسكون هذه على بناء ما لحقته لأنها كالحرف الأخير مما تلحقه، وبحركة تلك على إعراب ما وليته، ودليل كونها كلام الكلمة دوران الإعراب عليها في نحو قائمة. وتقلب الاسمية في الوقف هاء بخلاف الفعلية، إذ القلب تصرف وهو بالمعرب أولى. ولكون أصل التاء الفعلية هو السكون لم ترد اللام المحذوفة للساكنين في رمتا وغزتا، لأن التاء وإن تحركت لأجل الألف التي بعدها وهي كجزء الكلمة فالحركة باعتبارها كاللازمة، إلا أن أصل البناء السكون فالحركة عليها كلا حركة بخلاف حركة اللام في لم يخاف ولم يخاف وخاف وخاف وخاف وخافن وبيعن وقولن، فإن عين الفعل في هذه لم تحذف لأن سكون اللام في المضارع ليس بأصل حتى إذا تحرك لعارض قلنا الحركة كالعدم كما قلنا في التاء الفعلية، بل أصله تحرك اللام وكذا الأمر أصله المضارع، والأصل فضرب لتضرب كما بينا، فأصل لام لم يخاف وخاف ولم يقول وقول هو الحركة، وهي الآن متحركة بحركة كاللازمة لأنها لأجل اتصال الضمير المرفوع الذي هو كجزء الكلمة، بخلاف نحو لم يخف الله وخف الله ولم يبع الثوب وبع الثوب ولم يقل الحق وقل الحق، لأن اللام وإن كان أصلها الحركة إلا أنها عارضة ليست كاللازمة لأن الكلمة الثانية منفصلة. وكذا لم ترد اللام سخشون وخشين وإن تحركت الواو والياء لأن أصل هذين الحرفين السكون كالتاء الفعلية، وجاءت لغة ضعيفة باعتداد حركة التاء لكون الألف كجزء الكلمة فقالوا رماتا وغزاتا، ولا تقول رمات المرأة، لأن الحركة لأجل كلمة منفصلة ليست كجزء ما قبلها، إذ الظاهر ليس في الاتصال كالضمير. قوله وأن إلحاق علامة التثنية والجمعين فضعيف، يعني نحو قام أخواك وقاموا إخوتك وقمن النساء، فتكون الألف والواو والنون مثل التاء حروفا منبئة من أول الأمر أن الفاعل مثنى أو مجموع. ولا تكون أسماء ضمائر، لئلا يلزم إذن تقدم الضمير على مفسره من غير فائدة، كما حصلت في نعم رجلا وربه عبدا وفي باب التنازع. ولكونها حروفا لا ضمائر جاز استعمال الواو في غير العقلاء نحو أكلون البراغيف. وقيل إنما فعل ذلك لأن الأكل في الأصل موضوع للعقلاء، وجاز استعمال النون في الرجال كقوله يعصرن السليط أقاربه، ويجوز أن يريد بالأقارب النسوة. هذا ما قاله النحاة، ولا منع من جعل هذه الأحرف ضمائر وإبدال الظاهر منها. وأما الفائدة في مثل هذا الإبدال فما مر في بدل الكل من الكل، أو تكون الجملة خبر المبتدأ المؤخر والغرض كون الخبر مهما. عنوان التنوين أنواعه حذفه في العلم. قوله التنوين نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل، وهو للتمكن والتنكير والعوض والمقابلة والترنم، ويحذف من العلم موصوفا بابن مضافا إلى علم. التنوين في الأصل مصدر نونت أي أدخلت نونا. قوله نون ساكنة يدخل فيه نون من ولم يكن. قوله تتبع حركة الآخر يخرج أمثالها، لأن آخر هذه الكلمات نون ساكنة لا أن نونها تتبع حركة أواخرها. وقد استفيد منه أن التنوين وجودي بعد الحركة، وإنما أطلق قوله حركة الآخر ولم يقل آخر الاسم ليشمل تنوين الترنم في الفعل كقوله وقولي إن أصبت لقد أصابني. قوله لا لتأكيد الفعل يخرج نون التوكيد الخفيفة. وإنما لم يجعل للتنوين في الكتابة في الرفع والجر صورة، لأن الكتابة مبنية على الوقف، والتنوين يسقط في الوقف رفعا وجرا، فلذا كتب في حال النصب ألفا لأنه يقلب ألفا فيه. وقد ذكرنا أقسام التنوين في أول الكتاب. قوله ويحذف من العلم الموصوف بابن مضافا إلى علم نحو جاءني زيد بن عمرو، وذلك بكثرة استعمال ابن بين علمين وصفا، فطلب التخفيف لفظا بحذف التنوين من موصوفه، وخطا بحذف ألف ابن، وكذا في قولك هذا فلان ابن فلان لأنه كناية عن العلم، وكذا طامر ابن طامر وهي ابن بي وضل ابن بل، لأنه قد يعبر به عن لا يعرف على إجرائه مجرى العلم، وإن كان يدخل فيه كل من كان بهذه الصفة. فإن لم يكن بين علمين نحو جاءني كريم ابن كريم أو زيد ابن أخينا لم يحذف التنوين لفظا ولا الألف خطا لقلة الاستعمال. وكذا إذا لم يقع صفة نحو زيد ابن عمرو على أنه مبتدأ وخبر لقلة استعماله أيضا كذلك، مع أن التنوين حذف في الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحد، والتنوين علامة التمام وليست هذه العلة موجودة في المبتدأ والخبر. وحكم ابنه حكم ابن، وفي الوصف ببنت وجهان كما مر في باب النداء. وحذفه في نحو قوله وحاتم الطائي وهاب المئي، وقوله فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا ضروة. وقرأ في الشدود قل هو الله أحد الله الصمد. عنوان مينا التوكيد الشديدة والخفيفة. قوله مين التوكيد خفيفة ساكنة ومشددة مفتوحة، تختص بالفعل المستقبل في الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم، وقلت في النفي ولزمت في قسم المثبت، وكثرت في مثل إما تفعلن وما قبلها مع ضمير المذكرين مضمون ومع المخاطبة مكسور وفيما عداه مفتوح. وتقول في التثنية وجمع المؤنث اضربان واضربنان، ولا تدخلهما ولا تدخلهما الخفيفة خلافا ليونس، وهما في غيرهما مع الضمير البارز كالمنفصل، فإن لم يكن فكالمتصل. ومن ثم قيل هل ترين وترون وترين واغزون واغزن واغزن. والمخففة تحذف للساكنين، وفي الوقف فيرد ما حذف، والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا. إنما حركت المشددة بالفتحة لثقلها وخفة الفتحة، وكسرت بعد ألف الاثنين وألف الفصل نحو اضربان واضربنان تشبيها بنون الإعراب التي في المضارع، فإنها تكسر بعد الألف نحو تضربان، وكذا النون في الاسم المثنى نحو الزيداني. قوله تختص بالفعل المستقبل، إنما لم تدخل على الحال والماضي لما مر في المضارع، ودخولها في الأغلب المشهور في مستقبل فيه معنى الطلب كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض. وأما في المستقبل الذي هو خبر محض فلا تدخل إلا بعد أن يدخل على الفعل ما يدل على التأكيد أيضا، كلام القسم نحو والله لأضربن، وما المزيدة نحو إما تفعلن، ليكون ذاك الأول توطئة لدخول نون التأكيد وإيذانا به. ثم الطلب على ضربين، إما طلب وجود الفعل أو عدمه كما في الأمر والنهي والتحضير والعرض والتمني، أو السؤال عن حصول الفعل كما في الاستفهام نحو افعلن ولا تفعلن وهل لا تفعلن وألا تفعلن وليتك تفعلن وهل تفعلن. وكذا جميع أدوات الاستفهام اسمية كانت أو حرفية، قال أفبعد كندة تنبحن قبيلا، وتقول كم تنكثن، وانظر متى تفعلن، قال فأقبل على رهطي ورهطك نبتحث مساعينا حتى نرى كيف نفعلا. والخبر المصدر بحرف التأكيد نحو والله لتضربن، وكذا كل أداة شرط بعدها ما الزائدة سواء جاز حذفها كما في إما تفعلن ومتى ما تفعلن وأيهم ما يفعلن وأي ما تفعلن وأينما تكونن، أو كانت لازمة لكلمة الشرط كإذن وحيثما. وقد تدخل نون التأكيد اختيارا في جواب الشرط أيضا إذا كان الشرط مما يجوز دخولها فيه نحو قوله فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعا، وقوله نبت النبات الخيزراني في الوغى حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا، لكنه أقل من دخولها في الشرط، وربما دخلت في الشرط بلا تقدمنا نحو إن تفعلن أفعل. قال: من تثقفا منهم فليس بآيب أبدا، وقتل بني قتيبة شافي. وتجيء النون أيضا بعد الأفعال المستقبلة التي تلحق أوائلها ما المزيدة في غير الشرط اختيارا لكن قليلا، نحو بجهد ما يبلغن وبعين ما أرينك، أي أتحقق الذي أراه فيك، وبألم ما تختننه. يضرب لمن يطلب أمرا لا يناله إلا بمشقة، ومن عبة ما ينبتن شكيرها. يضرب لمن كان له أصل وأمارة تدل على كون شيء آخر. وقل ما يقولن وكثر ما يقولن وربما يقولن. وإنما كان دخولها معنا التي في الشرط أكثر منها في غيره، لأن الشرط يشبه النهي في الجزم وعدم الثبوت. وأما قوله ربما أوفيت في علم ترفع ثوبي شمالات فضرورة، وإنما حسن الزيادة ما في رب وترفع في حيزها. وتجيء النون بعد المنفي بلا إذا كانت لا متصلة بالمنفي قياسا عند ابن جني، لأنها إذن تشبه النهي. واستشهد بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقيل إن لا في الآية للنهي. وقد تجيء مع لا النافية منفصلة، نحو لا في الدار يضربن زيد. وعند أبي علي لا تجيء بعد النفي اختيارا لعريه من معنى الطلب وتجربه مما المؤكدة في الأول. قال في بويه تدخل بعد لم تشبيها لها بلا إنه من جهة الجزم. قال يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. وربما لحقت المضارع خاليا من جميع ما ذكرنا. قال سيبويه ويجوز في الضرورة أنت تفعلن. قيل وتدخل اسم الفاعل اضطرارا تشبيها له بالمضارع. قال أريت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا أقائلن أحضر الشهودا. وقال آخر يا ليت شعري عنكم حنيفا أشاهرن بعدنا السيوفا. وهذا كما شبه في دخول نون الوقاية في قوله وليس حاملني إلا ابن حمالي. ثم إن النون تلزم من هذه المواضع المذكورة المقسم عليه نسبتا، نحو والله لأقومن، بشرط ألا يتعلق به جار سابق، كقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وقوله لئن تكوا قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع شاذ عند البصريين كما ذكرت. وأكثر دخولها في الأمر والنهي والاستفهام ومع إن، وعند الزجاج هي لازمة مع إن خلافا لغيره. قال فإما تريني ولي رمة فإن الحوادث أودى بها. وترك النون معها جيد عند غيره وإن كان الأكثر إثباتها. نواصل القراءة تحت عنوان نون التوكيد الشديدة والخفيفة. قوله وما قبلها مع ضمير المذكرين مضمون، لأن ضمير المذكرين أعني الواو إما أن ينضم ما قبلها كانصروا واغزوا أو يفتح كخشوا وربوا، فالمضموم ما قبلها يحذف إذا اتصلت به نون التأكيد للساكنين في كلمتين وأولاهما مدة، وإن كانت الثانية لشدة الاتصال وعدم الاستقلال كالجزء من الأولى، إلا أنهما على كل حال كلمتان والثقل حاصل بوجود الواو المضموم ما قبلها، وعليها دليل إذا حذفت وهو ضمة ما قبلها. قال سيبويه: لو قالوا اضربون وضربون كما قيل اضربان لم يكن خارجا عن القياس كتمود الثوب ومديق. والمفتوح ما قبلها يحرك للساكنين بالضم، وإنما لم يحدث لأنه ليس لمدة كما يجيء في التصريف في باب التقاء الساكنين، وإنما ضم ولم يكسر ولم يفتح إجراء لما قبل نون التأكيد في جمع المذكر في جميع الأنواع مجرا واحدة بالتزام الضمة فيه. قوله: ومع المخاطبة مكسور، لأن ضمير المخاطبة يا، فإن كان ما قبلها مكسورا كضربي واغزي وارمي حذفت الياء للساكنين كما قلنا في الواو، وإن كان ما قبلها مفتوحا حرك بالكسر كخشينا وارضينا إجراء لما قبل النون في المخاطبة في جميع الأنواع مجرا واحدا، كما أن الكسر للساكنين هو الأصل. وقال ابن مالك: حذف ياء الضمير بعد الفتحة لغة طائية، نحو ارضن في ارضى. قوله: وفيما عداه مفتوح، أي فيما عدا المذكور، وما عداه الواحد المذكر، نحو اضربن واغزون وارمين واخشين، والمثنى نحو ضربان، وجمع المؤنث نحو اضربنان، وليس ما قبلها في المثنى وجمع المؤنث مفتوحا، بل هو ألف بلا قبل الألف فتحة، ولعل هذا مراده. أما فتح ما قبلها في الواحد المذكر فلتركيب الفعل مع النون وبنائه على الفتح، لكون النون كجزء الكلمة، وإنما ردت اللامات المحذوفة للجزم أو الوقف في نحو ليغزون واغزون وليرمين وارمين وليخشين، لأن حذفها كان للجزم أو للوقف الجاري مجراه، ومع قصد البناء على الفتح التركيب لا جزم ولا وقف. وهذا الذي ذكرناه من كونه مبنيا على الفتح مذهب سيبويه والمبرد وأبي علي، وقال الزجاج والسيراثي: بل الحركة للساكنين معربا كان الفعل أو مبنيا، لأنه بلحاق النون بعد الفعل عن شبه الأسماء فعاد إلى أصله من البناء، والأصل في البناء السكون، فلزم تحريك للساكنين فحرك بالفتح صيانة للفعل من الكسر أخي الجر بلا ضرورة، كما كانت في ضربنا، إلا أنه تحريك للساكن بحركة كالحركة اللازمة، لكون اللام متحركة في الأصل أي المضارع، وكون النون كجزء الكلمة لاتصاله بنفس الفعل لا بالضمير، كما في اخشونا واخشينا بخلاف الرجل فبر بالرجل، فلكونها كاللازمة ردت العين المحذوفة في قومنا ولم ترد في قم الليل. هذا كله على مذهب الجمهور الذاهبين إلى بناء ما اتصل به النون. وأما على مذهب من قال الفعل باق على ما كان عليه قبل دخول النون من الإعراب أو البناء، فإنه يقول: إنما ردت اللام وفتحت في الناقص نحو اغزونا وارمينا، إذ لو لم ترد لقول اغزنا بالضم وارمنا بالكسر، فكان يلتبس بالأول جمع المذكر وبالثاني الواحد المؤنث، ففتحوا ما قبل النون في كل واحد مذكر صحيحه ومعتله. وأما رد اللام في إرضينا واخشينا فلطرد الباب فقط، إذ لم يكن يلتبس به شيء آخر. هذا ولغة طيء على ما حكى عنهم الفراء حذف الياء الذي هو لام في الواحد المذكر بعد الكسر والفتح في المعرب والمبني، نحو والله ليرمن زيد وارمن يا زيد وليخشن زيد واخشن يا زيد. وعليه قوله إذا قال قدمي قال بالله حنفة لتظنن عني ذائنائك أجمعا. وإنما لم تحدث الألف في ضربان وإن التقى ساكنان كما حذف الواو والياء في ضربن وضربن خوف اللبس بالواحد، لأن النون إنما كسرت لأجل الألف كما ذكرنا، فلو حذفت الألف لم فتحت النون مع أن الألف أخف من الواو والياء أيضا، المد فيه أكثر منه في الواو والياء، والمد يقوم مقام الحركة، والنون كبعض الحركة، فصار ضربان كالضالين. وأما الألف في ضربنان فلم تحذف لأنها مجتلبة للفصل بين النونات، فلو حذفت لحصل الوقوع فيما فر منه. وأما حذف النون التي هي علامة الرفع في الأمثلة الخمسة فلأن الفعل صار مبنيا عند الجمهور وعند غيرهم لاجتماع النونات. قوله ولا تدخلهما الخفيفة أي لا تدخل الخفيفة المثنى وجمع المؤنث، لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده. وأما مع المثقلة فلأن النون المدغمة وإن كانت ساكنة فهي كالمتحركة، لأنه يرتفع اللسان بها وبالمتحركة ارتفاعة واحدة فهما كحرف واحد متحرك. ولا يجوز عند سيبويه أيضا إلحاقها في نحو اضربان بنون الوقاية واضربان نعمان، وإن كان يجوز التقاء الساكنين الممنوع بالإدغام في نون الوقاية ونون نعمان، لأن النونين المدغم فيهما ليستا بلازمتين. وأما يونس والكوفيون فجوزوا إلحاق الخفيفة بالمثنى وجمع المؤنث، فبعد ذلك إما أن تبقى النون عندهم ساكنة وهو المروي عن يونس، لأن الألف قبلها كالحركة لما فيها من المدة كقراءة نافع ومحياي أو قراءة أبي عمرو واللاي وقولهم التقت حلقتا البطان. ولا شك أن كل واحد في مقام الشذوذ فلا يجوز القياس عليه. وإما أن تحرك بالكسر بالساكنين، وعليه حمل قوله تعالى ولا تتبعاني بتخفيف النون. واعلم أن كلا من الثقيلة والخفيفة حرف برأسها عند سيبويه وعند أكثر الكوفيين المخففة فرع المثقلة. قوله وهما في غيرهما أي النونان في غير المثنى وجمع المؤنث مع الضمير البارز وهو الواو والياء. قوله كالمنفصل أي كالكلمة المنفصلة، يعني يجب أن يعامل آخر الفعل مع النونين معاملته مع الكلمة المنفصلة من حذف الواو والياء أو تحريكهما ضما وكسرا. وغرضه من هذا الكلام بيان الأفعال المعتلة الآخر عند لحاق النون بها، وقد بينا نحن حكم جميعها في ضمن الكلام السابق. ومعنى كلامه أن النونين حكمهما مع المثنى وجمع المؤنث ما ذكر، ومع غيرهما على ضربين، إما مع ضمير بارز وهو شيئان جمع المذكر نحو أغزوا وارموا، واخشوا، والواحد المؤنث نحو ري واغزي وارمي واخشي. وإما مع ضمير مستتر وهو الواحد المذكر نحو ره واغزو وارمي واخشى. فالنون مع الضمير البارز كالكلمة المنفصلة، فتقول اغزن وارمن بحذف الواو كما حذفتها مع الكلمة المنفصلة نحو اغز الكفار وارم الغرب، وكذا اغزن وارمن يا امرأة بحذف الواء كما حدثت في اغز الجيش وارم الغرب. وتضم الواو المفتوح ما قبلها نحو اخشون كما ضممتها مع المنفصلة نحو اخشوا الرجل. وتكسر الواء المفتوح ما قبلها كما كسرتها مع المنفصلة تقول اخشون كخشي الرجل. قوله فإن لم يكن بارز وهو في الواحد المذكر نحو اغز وارمي واخشى. فالنون كالمتصل أي كالكلمة المتصلة، ويعني بها ألف التثنية نحو اغزون وارمين واخشين برد اللامات وفتحها كما قلت اغزوا وارميا واخشيا. قال لما كان النون بعد الضمير البارز صار كالكلمة المنفصلة لأن الضمير فاصل، ولما لم يكن ضمير بارز كان النون كالضمير المتصل. هذا جدة كلامه، ويرد عليه أن المتصل ليس هو الألف فقط بل الواو والياء فربو وربو متصلان أيضا، وأنت لا تثبت اللام معهما كما تثبتها مع الألف. فليس قوله إذن فكالمتصل على إطلاقه بصحيح، وأيضا يحتاج إلى التعليل فيما قاس النون عليه من المتصل والمنفصل. إذا سئل مثلا لما لم تحذف اللام فخشوا وارميا واغزوا كما حذفت فخشى وارمي واغزو، ولما ضمت الواو في اربو الرجل وكسرت الياء في اربو الرجل، ولم تحذف كما في ارمو الرجل وارمي الغرض. وكل علة تذكرها في المحمول عليه فهي مضطرية في المحمول فلا فائدة الحمل، وإنما يحمل الشيء على الشيء إذا لم يكن المحمول في ثبوت العلة فيه كالمحمول عليه، بل يشابهه من وجه فيلحق به لأجل تلك المشابهة، وإن لم تثبت العلة في المحمول كحمل إما على الفعل المتعدي، وإن لم يكن في إما العلة المقتضية للرفع والنصب كما كانت في المتعدي. قوله والمخففة تحذف للساكنين، وذلك إذا لاقى المخففة ساكن بعدها كقوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، حطا لها عن التنوين لأن التنوين لازم للاسم المتمكن في الوصل إذا جرد عن المانع وهو الإضافة. واللام بخلاف النون الخفيفة فإنها قد تترك بلا مانع، وأيضا ينبغي أن يكون للنون اللاحقة للاسم فضل على النون اللاحقة للفعل. فالتنوين يحدث في الموصوف بابن وابنه بالشرط المذكور قياسا وفي غيره للضرورة كقوله وحاتم الطائي وهاب المئي. والنون الخفيفة تحذف للساكنين مطلقا، وقال في بويه عن يونس إنه إذا جاء بعد النون المخففة فضربان واضربنان بساكن تبدله همزة نحو اضرباء الرجل واضربناء الرجل. قال في بويه لو جوزنا إلحاق الخفيفة بالمثنى فالقياس حذفها للساكنين كما تحذف اتفاقا في المفردين المذكر والمؤنث وجمع المذكر، فيسقط الألف أيضا في اللفظ للساكنين. وإذا وقف على فعل في آخره نون خفيفة فحكمها حكم التنوين، أعني أنه تقلب المفتوح ما قبلها ألفا نحو ضربا فضربا. قال سيبويه: وقياس مذهب يونس في ضربان واضرب نون أن تقلب النون الخفيفة ألفا فتمد فيها المدة الطولة بقدر ألفين. وقال الزجاج: لو مدت الألف وطال مدها ما زادت على الألف، لأنها حرف لا يتكرر ولا يؤتى بعدها بمثلها. وقال الصرافي: ليس هذا الرأي الذي أنكره الزجاج بمنكر، وذلك أنه يقدر أن المد الذي يزاد بعد النطق بالألف الأولى يرام به ألف أخر وإن لم ينفصل عن الأول ولم يتميز. وتحذف في الوقف المضموم ما قبلها والمكسور ما قبلها نحو اضرب اضرب. وكان يونس يقول: اقلبها واوا بعد الضمة في نحو اخشون، وياء بعد الكسرة في نحو اخشون، فأقول اخشوا واخشوا. قال الخليل: لا أرى ذاك إلا على مذهب من قال من أهل اليمن: هذا زيدي ومررت بزيدي، وهي غير فصيحة. وأما في نحو اضرب واضرب فيقول يونس: اضرب واضرب، وفاقا لغيره في اللفظ، إلا أن الواو والياء عنده عوضان من النون، وعند غيره هما الضميران المردودان بعد حذف النون كما يجي. ويقول في هل تضرب وهل تضرب، هل تضرب وهل تضرب بلا نون. والواو والياء بدلان من النون الخفيفة. وعند غيره هل تضربون وهل تضربون، والواو والياء ضميران رد بعد حذف نون التأكيد، فترد النون التي سقطت لأجل نون التأكيد كما يجي. قوله فيرد ما حذف، يعني إذا حذفت النون أعيد إلى الفعل الموقوف عليه ما أزيل في الوصل بسببها من الواو والياء وحدهما، كما تقول فضرب واضرب واخشون واخشون، اضربوا واضربوا واخشوا واخشي، أو من الواو والياء مع النون التي بعدهما، كما تقول في هل تضرب وهل تضرب وهل تخشون وهل تخشون، هل تضربون وهل تضربون وهل تخشون وهل تخشون. وهذا أيضا بناء على أنهم قدروا النون المخففة المحذوفة للوقف معدومة من أصلها لعدم لزومها للفعل بخلاف التنوين، فإن الوقف في جاءني قاض بغير رد الواء على الأفصح لكون التنوين لازما إذ لم يكن مانع، فكأنه ثابت أيضا مع عروض الحذف. هذا آخر شرح المقدمة، والحمد لله على إنعامه وإفضاله بتوفيق إكماله، وصلواته على محمد وكرام آله، وقد تم تمامه وحم اختتامه في الحضرة المقدسة الغروية على مشرفها صلوات رب العزة وسلامه. عنوان: أحكام مفيدة ذكرها الرضي هاء السكت. ولنذكر أحكام هاء السكت، وإن كان المصنف ذكر بعضها في التفريف وحرف التنكير والإنكار وشين الكشكشة وسين الكسكسة. أما هاء السكت فهي هاء تزاد في آخر الكلمة الموقوف عليها في موضعين، أحدهما إذا كان آخرها ألفا والكلمة حرف أو اسم عريق البناء نحو لا وذا وهنا، وذلك لأن الألف حرف خفي إذا جئت بعدها بحرف آخر، وذلك في الوصل تبين النطق بها، وإذا لم تأتي بعدها بشيء وذلك في الوقف خفيت حتى ظن أن آخر الكلمة مفتوح، فلذا وصلت بحرف ليبين جوهرها، واختاروا أن يكون ذلك الحرف هاء لمناسبتها بخفائها حرف اللين، فإذا جاءت ساكنة بعد الألف فلا بد من تمكن مد الألف ليقوم ذلك مقام الحركة، فيمكن الجمع بين ساكنين فتبين الألف بعد ذلك التمكين والمد. وأما في الأسماء المتمكنة نحو أفعى وحبى أو العارضة البناء نحو لا فتى فلا تزيدها السكت إما لخوف التباس هاء السكت بهاء الضمير المضاف إليه، فإن الاسم العريق البناء لا يضاف منه إلا كم ولد ولدا، وإما لكون الإعراب مقدرا في أفعى وشبه الحركة الإعرابية في لا فتى، وسنذكر أنها لا تلحق المتحركة بحركة إعرابية أو شبه الإعراب. وأما ألف نحو هذا وهؤلاء فليس الحركة الإعرابية فيه مقدرة، بل لو كان مكان الألف حرف صحيح أيضا لكان محركا بحركة بنائية نحو هو وهي وهؤلاء. ولا تلحق هذه الهاء ساكن آخر غير الألف المذكورة سواء كان واوا أو ياء كهم وهذي أو غيرها ككم ومن، وذلك لأن الألف أخفى فهي إلى البيان أحوج. بلى تلحق الألف والواو والياء في الندبة نحو واو لا ما وواو لا مكمو وواو لا مكيه، وفي الإنكار نحو آل أميراه وآل أميروه وآل أميريه لقصدك إلى زيادة مد الصوت فيهما. وثاني الموضعين إذا وقفت على كلمة متحركة الآخر بحركة غير إعرابية ولا مشبهة بالإعرابية لبيان تلك الحركة اللازمة، إذ لو لم تجد الهاء سقطت الحركة للوقف، وإنما لم تبين الإعرابية لعروبها وسرعة زوالها. وذلك قولك هما رجلانه وضاربانه وهمه وضربتنه وهلمه وضربكه وويحكه وثمه واضربنه وانطلقنه وضربنه وعصاوه وغلاميه وقاضيه وهو وهي وأينه وكيف وغير ذلك. فدخولها فيما قبل آخره ساكن أقوى وأكثر من دخولها فيما قبل آخره متحرك حتى لا يجتمع ساكنان لو أسكن الآخر. ولم يلحقوها النونات في الأمثلة الخمسة نحو يضربونه ويضربونه وتضربونه، لأن النون علامة الرفع فهي كالحركة الإعرابية. وقد منع بعض البصريين أن يقال انطلقنه وضربنه التباس الأول بضمير المصدر والثاني بالمفعول به، وليس بشيء، لأن الخليل حكى انطلقنه عن العرب، ولو كان اللبس مانعا لم يقولوا أعطيتك وإن وليت ولعله وعلمنا. وقد استعملوا في بعض ذلك الألف مكان الهاء لمشابهتها لها، وذلك في أنا وحي هلا. ولم يلحقوها آخر نحو لا رجل ويا زيد ونحو 15، لأن حركة البناء عارضة فتشبه لذلك الحركة الإعرابية. وكذا لم يلحقوها آخر الماضي المجرد، لأنه إنما حرك كما ذكرنا في بابه لمشابهته المعرب، فكأن حركته إعرابية فلم يقولوا ضربه. وإذا كانت الكلمة مما ذهب لامها جزما أو وقفا فإن بقيت على حرف واحد فهاء السكت واجبة نحو ره وقه لاستحالة الوقف على المتحرك والابتداء بالساكن، وإن كانت على أكثر من حرف نحو بزه ورمه وخشه ولم يغزه ولم يرمه ولم يخشه فالهاء في مثلها ليست بواجبة، لكنها ألزم ما هنا منها في نحو سمه ومسلمونه، لأنك إذا لم تأتي بها سكنت آخر الكلمة بعد حذف حرف منها وهو إجحاف، وهو في نحو أعه وأقه في قولك إن تعي أعه وإن تقي أقه ألزم منها فغزه ولم يرمه، لأن الإجحاف هنا أكثر لو سكن العين، وذلك بحذف الفاء واللام وإسكان العين. وبعض العرب لا يلحقونها السكت من المتحرك الآخر إلا ما حذف من آخر شيء، ولا يقفون على ما لم يحذف منه شيء كأنا ولعل وليت وسائر ما ذكرنا إلا بالإسكان. وروى يونس وعيسى بن عمر أن بعض العرب يقف على المحذوف الآخر أيضا نحو اغزو ورمي بالإسكان من غيرها. قال سيبويه هذه أقل اللغتين. وإلحاق الهاء في نحو علامة وإلامة وحتامة وبما وفينا وعما أجود من حذفها، لأنه حذف منها الألف كما حذف في نحو اغزه ورمه وخشه الحرف الأخير، ويجوز إسكانها وإن صارت الميم على حرف واحد لأنها امتزجت بحرف الجر قبلها فصارتا معا كحسام، لأن الجار لا ينفك عن المجرور، وهذا المجرور لكونه على حرف صار كبعض حروف الجار، فالاتصال حاصل من الطرفين. وإذا وقفت على نحو مجيء مجيئت فقلت مجيء مه، فالهاء لازمة كما في قه وره، لأن المضاف لكونه اسما لا يمتزج بالمجرور امتزاج حرف الجر بمجروره. وتحذف هاء السكت عند الوقف في الدرج كهمزة الوصل، إلا أن يجرى الوصل مجرى الوقف كقوله تعالى هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه وصلا. وحقها السكون وإن وقعت بعد الألف، لأن اجتماع الساكنين محتمل في الوقف، ويحركها من يثبتها وصلا بعد الألف مجريا بالوصل مجرى الوقف، إما بالضمة تشبيها لها بهاء الضمير أو بالكسرة للساكنين. وروي على الوجهين يا مرحباه بحمار عفراء. وأما سين الكسكسة وهي في لغة بكر بن وائل فهي السين التي تلحقها بكاف المؤنث في الوقف، إذ لو لم تلحقها لسكنت الكاف فتلتبس بكاف المذكر. وجعلوا ترك السين في الوقف علامة المذكر، فيقولون أكرمتكس، فإذا وصلوا لم يأتوا بها، لأن حركة الكاف إذن كافية في الفصل بين الكافين. وقوم من العرب يلحقون كاف المؤنث الشين في الوقف، فإذا وصلوا حذفوا، وغرضهم ما مر في إلحاق السين. وناس كثير من تميم ومن أسد يجعلون مكان كاف المؤنث في الوقف شينا. قال تضحك مني أن رأتني أحترش، لو حرشت لكشفت عن حرش. وذلك أيضا بالغرض المذكور، وإنما أبدلوها شينا لأنها مهموسة مثلها، ولم يجعلوها يجعلوا مكانها مهموسة من الحق لأنها ليست حلقية. وقد يجري الوصل مجرى الوقف فيقال إنشي ذاهبة، قال فعيناشي عيناها وجودشي جودها، ولكن عظم الساق منشي دقيق. وأما حرف الإنكار فزيادة تلحق آخر المذكور في الاستفهام بالألف خاصة، إذا قصدت إنكار اعتقاد كون المذكور على ما ذكر، أو إنكار كونه على خلاف ما ذكر، كما تقول مثلا جاءني زيد فيقول من يقصد تكذيبك، وأن زيدا لا يأتيك، أو يدنيه، أو كيف يجيئك. فهذه العلامة بيان أنه لا يعتقد أنه أتاك، ويقول ذلك من لا يشك أن زيدا جاءك، وينكر أنه لا يجيئك، فكأنه يقول من يشك في ذلك وكيف لا يجيئك. قال الأخفش إن هذه الزيادة موضوعة لإنكار كون المذكور على ما ذكر فقط، فإن أريد إنكار كونه بخلاف ما ذكر فهو على وجه الهزء والسخرية، فكأنه يقول كيف لا يجيئك زيد وأنت الجرير العظيم، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا قوله، والأولى أن يقال إنه لإنكار كونه على خلاف ما ذكر لا على وجه السخرية. وإنما تلحق هذه الزيادة بشرط الوقف والإنكار بهمزة الاستفهام بلا فصل بينهما وبين الاسم المذكور، فإن وصل الاسم بما بعده أو كان استفهاما على وجه الحقيقة لا على وجه الإنكار لم تلحق. وكذا لا تلحق إذا فصل بين الهمزة والمذكور بقول أو ما يفيد فائدته، نحو أتقول زيد أو أتتكلم زيد. والأغلب مع حصول الشرائط وقصد إلحاق زيادة الإنكار حكاية ذلك المذكور بلفظ وبحركته إعرابية كانت أو بنائية، نحو أذهبتوه لمن قال ذهبت، وأنا إنيه لمن قال أنا فاعل. وربما زيت مدة الإنكار من غير حكاية اللفظ المذكور، بل تلحق العلامة بما يصح المعنى بلحاقها به من جملة كلامك، فتقال لمن قال ذهبت أذهبتاه.